صح، وإن مظبوط، هاي تغفر المتعة. لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فكان عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية وهو محتاج لها أو إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة كاملة. فقراءة آية بتفكر كما يقول ابن القيم خير من قراءة ختمة بغير تدبر. فهلا أحضرتم قلوبكن أثابكن الله؟ نحتاج إحضار قلوبنا قبل أن نتلو الكتاب، والحروف لا تتجاوز الحناجر. توقفنا مع الآيات وعشنا معها، بارك الله فيكن. نسأل الله أن يجعل هذا الكتاب العظيم حجة لنا لا حجة علينا، وأن يثبتنا على هذا الديدن حتى نلقاه. أسأل الله أن يتوفنا وهو راض عنا، وأن يثبتنا وأن يجمعنا في جنات الخلود. نبدأ على بركة الله. بسم الله نبدأ بتوفيق الله وفتح. من أين البداية؟ البداية يا فاطمة، أين الحمد لله، وصلت؟ انت عايزك معلمك، الله يستجيب منك يا رب العالمين، يتقبل منك يا غالية. إن شاء الله من بداية الوجه 82 من سورة النساء. الوجه. تمام معلمتي، نعم تفضل. بارك الله يا غالية، سعيدة بسماع صوتك معلمتي، الله يرضى عنك ويرضيك. سوف تكون معك في الإشراف الحبيبة زويني. تفضلي حبيبتي زويني. الله يحبك ويرضى عنك حبيبتي فاطمة، كتب الله أجرك وأحسن الله إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلمتي الحبيبة، حياك الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك. كيف حالك؟ حالك بخير؟ الحمد لله جميلة، معلمتي. الله يرضى عنك، بخير حال، الحمد لله على كل حال. الله يسلمك. الله يحبك ويرضى عنك. آمين آمين. إن شاء الله. قالت الوجه 81، يعني من عند ثمانية وإن وثمانية البدالة ثمانية وثمانية 82 بداية الربع. نعم، بداية تمام إن شاء الله، بداية الوجه بإذن الله إن شاء الله. أنت على الحبيبة زينب حسن عمر، أختي زينب، زينب حسن، أختي منيرة علي محمد، منيرة علي، منيرة، أختي صفاء، سيد عبد المجيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا صفاء. حياك وبياك معلمتي، يا رب ربنا يبارك في حضرتك يا رب. وفيك الله وبركاته، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم بارك الله فيك. انتبهي يا غاليتي لظواهر الظواهر اللهجية في الأداء، لا تقرأي متأثرة بلهجتك، فلا تقولي بالأعوذ بالله، لا، هذه إمالة كبرى. أقيم الألف أثابك الله. حاضر معلمة، أعيد تاني ولا آتي بالبسملة؟ يا حبذا تعيديها مرة ثانية لو سمحتي. حاضر معلمة، أعوذ بالله من ليس الشيطان، بل، لا نقول بل، ب، أيوة بل، بالله من لا لا الشيطان. لا يا صفاء. شوفي حبيبي، لما أنت تقولي الآن بل، ب، ل، ب، ل، هل في فارق بين الصوتان؟ متشابهتان صح؟ لماذا كل مزج بالآخر؟ يقول الإمام الطيبي رحمه الله تعالى: وعند نطق الحركات فاحذرا، نقص الأوجاع أو تغير بمزج بعضها بصوت بعض أو بسكون فهو غير مرضي. فالآن لما أنت تمزجي كل حركة بالحركة الأخرى صارت الأصوات متشابهة. محتاجة تعملي تمايز بين صوت الكسرة في الباء وصوت الفتحة عند اللام والألف الممدودة. بلا، بالله، بالله. هكذا أفضل، الله يرضى عنك، تفضل. بالله من الشيطان الرجيم. لا نقول الراء، أولا أرى، خففت الراء، الراء أثبتي تضعيفها بإعطاء الراء الأولى جريانا جزئيا للصوت. أنكثي على بقعتها، بارك الله فيك، لا تجعلي منها حرف الرخو، أرو أرو، ولا يضطرب، أرو ثابتا بينيا. والجيم لا تشرك الطرف، لا تقول الراجي جي جي جي جي، لا الراجي جي، هات الجيم خالصة. الرجيم. أيوة، شفت أنت الآن قريبة جدا إلى الدال. الدال عندك طاغية على صوت الجيم أكثر، لأنك أشركت الطرف يا غاليتي حفظك الله، عرضت البقعة، خليك دقيقة في بقعة الجيم وأتي بها من الوسط. جيم جيم. أيوة هكذا أفضل. الرجيم. هذا الفعل خاطئ، معلش معلش حبيبة القلب، لا لا تكرري الخطأ يا صفاء، حاولي على قدر استطاعتك ولو نسبة 10%. شوفي الآن تقولي أراجي أرو أرو، هي هذا الصوت أصلا من كل النواحي خاطئ. أولا ما مكثتي على البقعة، ما انقرأتي حتى جافيتي وقلبت اللسان. الأمر الثاني حصل اضطراب في المخرج. الأمر الثالث أين التوسط، البينية التي في الراء كمان ما أتي بها، فخرجت أرو جيم أرو أرو، هي أر هذه الأولى، را هذه الثانية، أر ثبت الراء الأولى. نعم أرو أرو جيم كده. أيوة. الجيم باظت تاني. أيوة الجيم باظت. أيوة الراء والجيم الاثنين الاثنين شربوا معك خلاص. الله يسعدك، إن شاء الله ترجعي تدربي عليهم. لو تدخلي كمان عيادة مدرسة الفاتحة يا حبذا يا ليت، حتى إن شاء الله يصححوا لك بطريقة نور البيان حرف حرف وتنضبط عندك. أنا بدخل معلمتي بس بكون مستمع لأني مش بلحق في التسجيل، يعني بياخدوا عدد قليل فمش بلحق، فبسمع التسجيلات وبحاول أتدرب مع التسجيلات بتاعة عيادة الحروف، لأن كتير أوي نفس الشكوى عندهم نفس اللي عندي، فأنا بسمع وأتدرب معاهم زي ما المعلمة يعني قايلة لهم التدريبات إزاي. طيب تمام تمام حبيبي، إن شاء الله تتيسر لك. بس طبعا الموضوع لسه جديد عليا، فيعني ربنا يرزقنا يا رب إن شاء الله التلاوة الصحيحة يا رب العالمين. اللهم آمين. تفضلي حبيبتي. يلا اشرعي بالتلاوة. صفاء صوتي مسموع؟ صفاء انت موجودة؟ صوت حضرتك مسموع. سمع حضرتك معلمتي. يلا حبيبي ابدأي اشرعي بالتلاوة الله يرضى عنك. حاضر. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. نعم كتب الله أجرك وبارك فيك. خليني أعطيك ملاحظتين عامة يا صفاء. الآن لما تقولي والو بالإمالة المحصنة من النساء إلا ما، كل هذه ممالة إمالة كبرى، يعني أنت إلى الكسر والياء أقرب، فمحتاجة تنتبه لإقامة الألفات، بتفرق معك تماما تماما. ما بعرف إذا كنت أعطيتك هذا الإرشاد قبل ولا أول مرة، لكن لو أخذت صدقا بيفرق معك. الأمر الثاني، لا تقطعي التلاوة يا صفاء، لا تقولي والمحصنات مينا، لا تخفضي وترفعي هكذا في طبقة الصوت كأنك تقطع التلاوة، خاصة عند يحصل عندك مثل السكتات، فحاولي أنه ما تقطعي وقرأي بطبقة واحدة. حاضر أبدأها تاني معلمتي ولا أتابع؟ لا تعيديها لو سمحتي، عيديها. حاضر معلمتي. والمحصنات من وليس ليس المو والمو أتم الضم. والمحصنات من السنات ناتو أقيم نات. الألف والمحصنات من السلمو والمو أتم الضم والمو والمحصنات من النساء إلا ما كت من مينا أنت عندك تعويض من النساء إلا ما ملكت أيمانك من النساء إلا إي انتبه هنا لا تدمج الهمزتان أظهريهما تفضل من النساء والغنة أول غنة يا الصفاء لا تقولي من الني عفوا من الني انقصتي زمن الغنة الأكمل أعطيها حقها من النساء لا أيضا معلش معلش يبدو كذا والله أعلم أنت حابة تتقني فخليني دقيقة معك شوي لا نقول مينا مينا لا تمططي بين الميم والنون انتقلي مباشرة مينا مينا النساء مينا النساء إلا ما ملكت أيمانكم ما ملكت ما ما ملكت نعم أيمانكم أيمانكم أيمانكم نعم طبعا هي مشكلة الإمالة ما بأوقفك كل مرة إن شاء الله تعالجيها تفضلي كتابة كتاب الله عليكم صوت صفاء بيروح عندها صوت ربما عندها مشكلة في النت حضرتك سمعيني معلمتي أيوة أسمعك حبيبتي حياك يلا تفضل كتاب الله عليكم لا نطيل كتابة يعني هي ممالة ومطال زمنها لأقيميها وأعطيها حركتان لا أكثر كتاب الله عليكم كتابة حركتان معلمتي أيوة كان الصوت مقطوع الآن سمعتك حاضر معلمتي أأتي بالكتابة تاني ولا أواصل كتاب الله حركتان حركتان حاضر معلمتي كتاب الله عليكم ليس كتاب الباء لا تفخم الباء خلصيها كتاب كتاب الله عليكم ليس ع عليكم لا تميلي ع عليكم ع عليكم نعم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم أتم الكسرات يا صفاء خلاص أنا توقفت الآن عن إرشادك في الفتحات الممالة لكن لا تقولي وأحل أحي أتم الضم وكذلك الكسر وأحي وأحل وأحل نعم وأحل الصوت انقطع مرة ثانية تفضلي حبيبتي صوتك انقطع مرة ثانية يا صفاء حتى ما تكوني بتقرأي وأنا ما بسمعك حتى ما تقرأي مرة ثانية ما بعرف سامعتيني ولا لا صفاء السلام عليكم تسمعيني معك يا معلمتي هي ما نسمعها أيوة أنا أنبهها حتى ما تظل تقرأ وهي تظن إنه أسمعها وأنا ما أسمع تفضلي الله يسر صفاء. نعم صفاء. تسمعيني؟ أيوة نسمعك. لو يعني لو هعطل حضرتك معلمتي خلاص يعني لا لا لا ولا يهمك، أهم شيء أنت بخير. يلا تفضل. جزاك الله خيرا معلمتي، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. وإياك. وأحل لكم ما وراء ذلكم، نعم، ما وراء، ما وراء، و وراء. ما وراء ذلكم، أي ما وراء ذلكم. ما لا وراء ليس و، ذلك لا يا و حبيبي، أيوة، ما نقول وراء، عفوا، و وراء، أو نقول وراء بتفخيمها، بل نقرأها مرققة مفتوحة، نخلصها من الراء المجاور. نعم علمتي. وراء ذلكم ليس ليكم، ليه؟ ذالي. أيوة ذلكم أحسنتي، الله يبارك فيك. بارك معنا. أن تبتغوا أبي، بأموالكم، لا يا صفاء حبيبي، أنت بذلك حركتي ما سكنه الله. تب، أن تبتغوا، أن تبتغوا، ليس تب تب، لا تب. عملتها للكسر كده، نعم، أن تبتغوا لا ليس تبي، أيوة أنت تب، أب تبتغوا تبتغوا، الغين مرتبة لمرتبة أعلى، تبتغوا ليس تاب تاب، لا تب تبتغوا، تبتغوا لا تبتغوا تبتغوا. أيوة تبتغوا نعم، بارك الله فيك. أموالكم محصنين غير مسافحين، بأم، بأ، أتم الكسرة، بأموالكم ليس ليكم، ليه؟ بأموالي، ليكم. بأموالكم أيوة نعم، محصنين ليس غير مو، مو أيوة نعم، محصنين غير مسافحين. نعم، محصنين، مح، ارجع الوضع السكون وهات البحة، محصنين نعم. الآن إن شاء الله الحبات اللاتي يسألن على موضوع الإمالة، الآن سأوضح لكم بالصور واضحة تماما ماذا عليكم فعله إن شاء الله. تفضلي. محصنين غير مسافحين، محصنين غير مسافحين، لا نقول مساء، على قدر استطاعتك افتحي بشكل عمودي، سا، نعم، مسافحين، لا نقول في حي، في حي، لا في حي، أتم الكسرة بالتسبب في الصوت. تفضل. مسافحين. نعم، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. نعم، الله يبارك فيك، انتبهي لأزمة الحروف السواكن، فمستم، وبعد ذلك هنا في فمستمتعتم الألف المادية ستسقط لالتقاء الساكنين، فبالتالي سيكون انتقالك من الميم المفتوحة إلى السين، فلا تطيلي الزمن، بارك الله فيك، لا نقول فمستم، فماست، لا تطيلي، فمست مباشرة، لا فمستمتعتم. تطيلي، وحتى في البداية تقول فما، فما، لا تعملي تمطيط في ضوء الله، فما مباشرة، فمستمتعتم. لا لا فمستمتعتم. يا صفاء، لا حبيبي حن عليكي الآن حبيبتي، لما تقولي فما فما جعلتي بين الفاء والميم زمنا مطولا، كأنه في مددت ما لا مد فيه، فأنت مطالب الانتقال يكون مباشرا. فما فما استمتعتم به منهن، فما استمتعتم به منهن. الله يرضى عنك، رائعة تبارك الله. هذه الانتقالات المباشرة أفضل بكثير من أنك تعملي الجسور بين الحروف. هو انا بعمل كده معلمتي، لان في مقام التعليم بحس ان انا لما بجيب التحقيق ببط، لكن دي مش قراءتي. بس انا عندي موضوع الاماله ده موجود كده ولا كده في التلاوه، لكن المط ده انا بعمله بسبب التحقيق. حضرتي معنا يا صفاء محاضرة اللي كنت عملتها في فنيات التلاوة قبل عن ضبط مرتبة التلاوة؟ قلت لا لكم ما هذا، هذه العبارة اسمعوها كثيرا جدا التي أوردتها الآن، إنه أريد أن أقرأ بالتحقيق فتحصل عندي التمطيطات. هل نعم هذه حجة؟ ليست حجة حبيبة القلب. ولا أيضا من يقرأ بالحذر يسقط الأزمنة ويخل بالحروف ويعمل على الدمج ويسقط ويفعل كذا، ثم لما نوقف يقول لأني أقرأ حذرا. لا هذا موفق ولا هذا موفق. للذي خلاص يقرأ سمعتها مع بالتحقيق حضرتك. ويمطط، أيوة، أنت مطالبة بماذا؟ كما قال الإمام ابن مجاهد رحمه الله تعالى حين سئل أي القراء أمهر، قال من حقق في حذر. حتى وانت بتحضري، يعني تخيلوا انت بتقرأي بسرعة، التلاوة محققة، فكيف وانت بتقرأي بالتحقيق؟ اكيد بيكون اولى، من باب اولى ان يكون ادائك اكثر انضباطا، فهذا نعم ليس مبررا. هذا بيكون بماذا؟ بكثرة الدربة. لما تتدربي وتألف اذنك الصواب، ما عدت تفعلين هذا الفعل وتعملي جسورا بين الحروف. يا رب العالمين. حاضر معلمتي، جزاك الله خيرا. وإياك، اللهم آمين. تفضلي. فآتوهن أجورهن فريضة. أيوة، عندك مشكلة في مخرج الجيم، لا تقولي أجو، لا تخلط الجيم بالدال، هاتيها جيم خالص، أجو جو، لا لا، من الوزن جو، دو لا دو. شوفي الآن الدال صوتها غالب، لماذا حبيبة القلب؟ لأنك أشركتي الطرف اللسان اللي هي بقعة الدال مع الوسط، ودو نعم دو دو دو دو، لا هاتيها من الوسط، وجو جو دو جو، من الوسط. دو دو. طب أقولها نعم ساكنة معلمتي. تفضلي. أج أج، أج لا لا، شفتي فيها خلل، لا ليس أج. أج أنت يا لحظة، خليني بالصورة أوضح لك، ربما الكلام يكون أكثر وضوحا، بعدها أوضح لك كمان موضوع الإمالة. ثواني معلش، حتى آتي بجهاز النطقي على الشاشة وعليه نشرح، أو على اللسان بالتحديد. أيوة هذه هي. طيب انظري معي بارك الله فيكي لبقعة الجيم، من أين يأتي الجيم؟ وسط يأتي اللسان. الجيم من الوسط، يعني بالتحديد من هذه النقطة، وليس من الوسط كما يظن البعض من هنا. طيب، فالوسط هنا يعتبر وسط اللسان الذي يأتي منه الجيم في هذه النقطة بالتحديد. لحظة، اللون غير واضح، خليني أغيره حتى الكلام يكون أكثر وضوحا. شفتي هذه بقعة الجيم بالتحديد، فأنت مطالبة لما تأتي تقرأي بالجيم لا تعرض البقعة، بتعملي هذه النقطة التي أوضحتها لك بالتمام. يعني لو أنت امتديتي وجعلتيها أكبر كذا وعرضتها إلى أن ذهبتي إلى الطرف، إلى هنا بقعة الدال، ماذا سيحصل؟ بيخرج الصوت الذي خرج معك، بيم جيم، لأنك عرضت البقعة وتقدمت بها إلى الأمام إلى أن أعملت الطرف، فخرج هذا الصوت، جيم جيم جي جي جي جي جي جي جي جي، صوت جيم ودال مع بعض. طيب ما الحل؟ بكل بساطة ألغي هذه الجزئية وسأركز على وسط الوسط وأتكئ. أجي شايف الجيم، جيم خالصة وشديدة أتت معك، كمان الصفات منضبطة، أجي، فلا أجي أتكئ على جانبي الوسط فيختلط الصوت بالياء، أقول أجي أي، مثل كأنه في ياء، ولا أعمل الطرف فيأتي مثل الصوت الدال أج أج كمان خطأ، ولا أقول أج أج كمان بإشراك بصوت الشين بأن آتي بالجانبين يكونان مفتوحان يكونان عليهما اتكاء عفوا، وبعد ذلك أفتح فيتدفق النفس ويحصل معي كذلك انتشار للريح فتخرج الجيم متفشية. إذا مربط الفرس إنك تضبط البقعة، متى ما ضبط البقعة يأتي معك الجيم إن شاء الله منضبط. أج جا جي جو أج بهذا الصوت فيأتي معك منضبطا. كنت عملت محاضرة على شعاع الإتقان عن حرف الجيم لو أردت أن تعودي لها للانتفاع. تفضلي حبيبتي، وضحت لك الفكرة؟ وإياكي. أجورهن فريضة. أليس أجو أجو؟ جعلت الهمزة كمجيم ممدودا. أيوة أجورهن فري ليس أجورا أجورهن فريضة. لا يا صفاء حبيبي ما تمططي، الله يرحمك ويرضى عنك يا رب. لا نقول أجوراهن راهو، أجورهن مباشرة. أجورهن فريضة. أيوة حسنتي. ثم أيضا لا نقول ضاه، فريضة فريضة ضاه. ركزي على بقعة الهاء، انتبهي الصوت الهائي شابه حاء، الصوت متردد بين الوسط والأقصى في الحلق، خليكي أكثر تركيزا وهاتيها من الأقصى. أه أه أيوة الصوت خاطئ، وبعدين هذا هواء الزفير يوهمك بأنه هاء، في الحقيقة لم تأتي لا بهمس الهاء ولا برخاوته. لا انزلي انزلي إلى بقعة الهاء الوتران الصوتيان وقربيهما. أيوة تمام هكذا أفضل قليلا، نسبيا هكذا أفضل. طيب نعم. تابع معلمتي ولا أعيد الكلمة؟ نعم حبيبتي تفضلي يا غالية تفضلي. إن الله كان عليما حكيما. ليس إن بل إي. أيوة أتم الكسرة واعتني بالحرف الأول. دي المشكلة إن أنا أعرف الصح معلمتي وبجيب الخطأ. طيب الحمد لله، اللهم ارزقنا الصواب يا رب العالمين. يا رب اللهم أمين. هو الأمر يحتاج منك يا غالية، تشوفي أول ما نبهتك أتى معك، معناه أنه ناقصك تدريب أكثر، تدريب وتركزي وأنت بتقرأي، بيأتي معك إن شاء الله بشكل صائب. لو أنت فقط وضعتي في رأسك أي كسرة تقابلني وأنا أقرأ كتاب الله سأفعل 1 2 3، كم كسرة في كتاب الله؟ كثرات لا حصر لها. فمجرد أنك أنت تضعي قواعد أنه أول ما يقابلني كسرة سأفعل كذا، وتكون تدربتي خارج القرآن، فيكون عندك ملكة تستعمليها في الوقت المناسب. كلما قابلني مد سأفعل كذا، كلما قابلني ضم، كلما قابلني جيم، قابلني راء، وهل مجرة. فأنت عندك خلاص ملكات، ومن رحمة الله أن هذا الكتاب بعظمته مؤلف من 29 حرفاً، بإمكانك حصرها. تخيل لو أنت كذا نواتي وأخذتي كل أسبوع حرف، ولو كان حرف معقد كل أسبوعين، يعني ما ينتهي العام إلا وأنت متقنة تمام تمام، يعني بمقدار متقدم كذلك. بس أنت ضعي هدفا مستعينة بالله، متبرئة من حولك وقوتك، والله الموفق والمستعان. جزاك الله خيرا معلمتي. وإياك حبيبتي، كتب الله أجرك ورضي الله عنك وأرضاك وبارك فيك. أنت ختمت معذرة على تعب حضرتك معلمتي. ما تعبتني حبيبتي، خليني بس أوضح لك حتى إن شاء الله يعني أكون سببا في مساعدتك للتخلص من الإمالة، لأنه أنت يا صفاء عندك نقاط قوة في أدائك، بس هي تحتاج تركزي على الثغرات الموجودة عندك، إن شاء الله تجدين نتيجة رائعة. انظري معي إلى هذه الصورة التي أمامك، انظري إلى الفكان، لأنه كثير من الأخوات بيفهمون الفتح بشكل خاطئ، وبالتالي ما بتجدي نتيجة، تقولي أنا فاتحة لكن لا زالت الإمالة قائمة. الفتح حبيبة القلب كما ترين السهمان يشيران إلى موضع الفتح، يفتح من أين؟ يفتح من هنا ومن هنا، من الأصل، من أصل الفكان. ثم بعد ذلك لاحظ اللسان كله مفروش، ما فيه شيء مرتفع، كله بذات الوضعية، في وضعية ما يسميها العلماء بوضعية الراحة. انظري إلى الصورة التالية، خليني أمسح هذه الصورة حتى تعرفي العامل الثاني. هذا العامل الأول، انظروا إلى وضعية الفك، بحيث لو نظرتي في المرآة ستجدي هذا الوضع الموجود عندك، واللهاس ستكون ظاهرة، بتفتحي من الداخل فتحا وسطا. طيب واللسان، شوف وضعية اللسان كيف تكون، ستكون هكذا مفروش تماما، اللسان كله في سوى واحد، ويكون تحت مستوى الأضراس، ما ترفعي، شوف الأضراس مرتفعة واللسان تحت، كأنك فرشته في قعر الفم، فبالتالي بيخرج معك منضبطا إن شاء الله، أنت فاتحة من جهة وباسط اللسان من جهة أخرى. هذا أبرز عاملان يجعلان الإمالة هذه أيوة، هذه الصورة فيها الفتح مبالغ فيه طبعا، لكن هي الفكرة فقط لإيصال الفكرة حتى الأخوات يكون الأمر واضح له. فما بنفتح كل هذا الفتح طبعا، خطأ أن تقولي هذا الفتح الذي في الصورة لو عملناه بيخرج لا، هذا خطأ، هذه الصورة للتوضيح، لتوضيح الفكرة، تمام؟ طيب واللسان، لو رأيتم هذه الأسهم تدل على ماذا؟ على إنه اللسان كله متساوي تماماً وتحت مستوى الأضراس، ما يكون مرتفع، وهنا متباعد، يعني بتباعدي بين الفكان وتحافظي على وضع اللسان، وبتجد الخلاء الفموي كبير ومتسع. لذلك يقول الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى: أكثر الحروف خفاء أكثرهن اتساعا للمخرج، وأكثرهن اتساعا للمخرج الألف ثم الواو ثم الياء، فهذا سبب صفة الخفاء في حروف المد. فأنت مطالبة تعملي ذلك فقط؟ لا، باقي عدة نقاط. أولا، وانت بتقرأي اقرأي بعزم واضغط الصوت من الحنجرة، بدءا من الحنجرة ضغطا كبيرا بحيث يعمل التجويف الحلقي، وتكملي بالتجويف الفموي الذي يظهر أمامك. لابد كلاهما يعمل، لابد. نحن الآن لما نطلق لفظة الجوف يطلق هذا اللفظ اختصارا على التجويف والفراغ الذي في الحلق، وكذا الفراغ الذي في الفم. خليني أوضح لكم لو في الصورة معي، هذه الصور أخرى للفتح من الأمام. انظروا حبيباتي، لأنه الصورة التي قبل قليل قلت لكم الفتح مبالغ فيه، خلونا ننظر مع بعض للفتح المتوازن. هذه كلها التي أمامكم تباعد خاطئ، كلها ثلاث صور. انظروا هنا إلى اللسان، ثواني معلش، انظروا إلى اللسان كيف ارتفع هنا، ارتفاع كبير، فبتخرج معك مباشرة ممالة. انظري إلى بسط الشفتان، هذا الفتح الأفقي كمان خطأ. طيب وهذه الصورة، رفع وسط اللسان تماما، هذا يسبب إمالة كبرى. وأيضا المفترض ما تظهر الأسنان بهذا الشكل، كلها تظهر هكذا، وكذلك هذا الفتح اللي تقولي هذا الفتح كذلك خطأ. طيب خلينا ننتقل، شوفوا الفتح الصواب، هذا الفتح الذي يظهر أمامكم الآن، بتفتحي فتحا وسطا، لكن وسط اللسان عنده مرفوع، انظروا إلى أعلى مستوى الأضراس، فهذا فعل كذلك خاطئ. حتى لو الفتح معتدل يظهر من الأمام، لكن من الخلف عنده وسط اللسان مرفوع، كمان خطأ. طيب ننظر للصورة التالية، انظروا إلى هذه الصورة حبيباتي، بتكون أكثر وضوحا لأنه أنا بأتيت لكم بجهاز النطقي التجويف كله. ما لما أقول لك هاتي للألف وحروف المد من الجوف كله، ما أقصده أن تمرر الصوت من هنا من الحنجرة والتجويف الحلقي، لأن الحنجرة الحلق هو كأنه بمثابة الماسورة أو الخرطوم، فبالتالي مفرغ من الداخل إسطوانيا، فمن هنا هذا الفراغ بيمر فيه الصوت بدءا من الأوتار الصوتية، وبعد ذلك تضغطي بعزم، لأن لو أنت تقرأي هذا يجعل الحلق ما بيعمل التجويف الحلقي فقط من الفم، لما تقولي قال الله وانت في حالة وهن، غير لما تقولي قال الله فيخرج مجهورا والصوت واضح لما تقرأي بعزم، أقول بعزم وليس تكلف، فيبدأ الصوت يمر من هنا من هنا ويم كل الفراغ الفموي كذلك يعمل، فيأتي صوت الألف نقيا لا خنخنة فيه ولا تفخيم في موضع الترقيق ولا إمالة كذلك. هذا هو المطلوب منك. إذا ما المطلوب بالتحديد؟ أنك تفتحي فتحا وسطا، كذلك الانفتاح الفكين من الداخل، انظري هنا يغلق مخرج الخيشوم، أنت مجرد ما تفتحي كفاية يغلق مخرج الخيشوم للأخوات اللي عندهم خنخنة في حروف المد حتى يكون الصوت خالي من الغنة. ثم تعود اللهات إلى الخلف، اللهات اللي هي هذه اللحمة المتدلية من الحنك اللحمي، ترجع إلى الخلف، وهناك يوجد تدريبات كثيرة تساعد على غلق مخرج الخيشوم. لمن أرادت أن تأخذ هذه التدريبات تدخل عيادة الحروف إن شاء الله يرشدونك الأخصائيات. أيضا النقطة التالية، شوف لابد أن تشدي لسانك إلى الخلف، ليس شدا شديدا إلى الخلف ولكن أقصد إلى الأسفل، لأنه شد اللسان إلى الخلف لأحيان البعض يفهمه خطأ فيؤدي إلى تقعير الصوت حروف المد، يقول هكذا الله سامعين هذا الصوت، لأنه ضغط اللسان للخلف كأنه رد الصوت للقعر. والإمام ابن الجزري يقول فليس التجويد بتقعير الصوت. ما معنى تقعير؟ يعني يرد القارئ الصوت إلى القعر، قعر جهاز النطق الذي هو الحلق. فالمفترض أنت بتبدأ من الحلق وليس يرد إليه الصوت، ثم إلى الهواء ينتهي، يعني بانتهاء هواء الزفير للخارج، لا للحلق ينتهي ولا للخيشوم ينتهي، ينتهي إلى الخارج يحرر صوته. ففي الألف بعد ما تفعلي كل ذلك حبيبتي عليك الخطوة الأخيرة، توجه الصوت بعد ما مر من هذا المجرى التجويف الحلقي والتجويف الفموي، الآن كيف أوجهه ختاما آخر عهده بجهاز النطقي؟ عليك أن تفتح بشكل عمودي وتصعد الصوت تدريجيا إلى الأعلى إلى الأعلى، لا أقول الشفتان ما لهم عمل أبدا، وهذه النقطة مهمة، لا تبسطيهما كما ترين أمامك الآن، شوفي هذه تبتسم الفاتحة فتحا قد يكون أكثر من اللازم، ليس فتحا وسطا، اللسان مرتفع واخذ وضعية الابتسامة هذه الثلاثة أمور هي التي تسبب الإمالة. إذا عندك أي عامل منها أو كلها مجتمع عندك فأقول لك لو عملتي خلافها أبشري ستعالج المشكلة من جذورها. لسانك اجعليه أسفل المستوى الأضراس، افتحي فتحا وسطا، الشفتان لا تبسطيهما أبدا. تقول ما معنى الفتح العمودي؟ يعني بشكل عمود، يعني إلى الأعلى حبيبة القلب، كأنك تماما تخيلي، وأنا ضربت لكم مثل بالرمح قبل ذلك، خليني أرسمه لكم، ما بعرف إذا بأضبط ولا لا لأنه أنا ما بعرف أرسم على الشاشة. لو تخيلنا الآن أنه هكذا الرمح، جيد، طبعا مائل عندي، أنا ما أريد مائل، أريد مستقيم تماما، بصراحة ما بعرف أرسم على الشاشة فالله يكون بعينكم، بس أهم شيء الفكرة تصلكم. لو رسمت لكم هكذا رمح، الرمح كيف يكون؟ الرمح يكون قائما، وبإمكان صاحبه صاحب الرمح أن يميله قليلا، يميله أكثر، يميله هكذا، يميله أكثر هكذا، يميله تماما أو يجعله على الأرض. أنا أريد في الألف يكون الرمح قائم كالعصا القائمة، فأنت وبتقرأ الألف وهي مرسومة كالعصا في القرآن حتى ولو كانت خنجرية تتخيليها كالرمح، أريدها قائمة، فاتجاه الصوت بيكون إلى أين؟ إلى أعلى، هذا معنى عمودي، لأنه البعض بيفتح هكذا بيجعل الصوت يأتي أفقيا فيقول أو يقول يتكئ على الفك كما في الكسر، الكسر نقول إي، طيب وفي الفتحة فالكسرة إلى الأسفل والفتحة بشكل عمودي يتصعد الصوت إلى أعلى، طيب وفي الضمة يعترض الصوت إلى الأمام، بيكون الصوت إلى الأمام، إذن أسفل في الكسرات، ولذلك سموه بماذا؟ بذن خفاض كما قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى، قال وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح فمي. ما معنى بالفتح؟ يعني افتح بشكل عمودي. وسميت الفتحة فتحة لأن القارئ يفتح فمه إلى الأعلى لأنه أي الفكان يتحرك، الفك العلوي أم الفك السفلي؟ الفك السفلي، لأن الفك العلوي هو جزء من الجمجمة. وبالتالي أنت الآن لما بتباعدي يا غالية بتفتحي إلى الأعلى وبتجدي الجزء الذي في الأسفل الفك السفلي ما نزل إلى الأسفل في الوضع الطبيعي، فقط افترقاه، وكما وضحت لكم الافتراق يكون من الداخل. هذا بالنسبة لحركة الفتح. شوف وضع اللسان في هذه الصورة أكثر وضوحا، ينبغي أن يكون اللسان في وضع الراحة هكذا يكون، وتحت مستوى الأضراس، يعني لو وقفتي أمام المرآة تجدي تحت مستوى الأضراس. طيب آخر شيء حبيباتي أردت أن أوضحه لكم، شوفوا هذا الانفتاح هنا واضح أكثر، الانفتاح للفكان، لكن ربما ما يكون واضح للأغلب فأكتفي بهذا القدر. ولكن في نقطة كنت حابة أوضحها لكم، بعد ما تتدربي على هذه النقاط أوجه الصوت إلى الأعلى، لساني في وضع الراحة، لا أبسط الشفتان، لا أوجه الصوت إلى الأسفل ولا بوضعية الابتسامة، لا أرفع وسط اللسان ولا أقصى، أجعل لساني في أدنى مستوى الأضراس، كذلك أوسع الخلاء من الداخل، أعمل الجوف كله. جميل. طيب بعد ما عملت كل هذه الخطوات أنا الآن أريد أن أتدرب، بس ما بعرف أنا تمام كذا ولا لا، يعني هل أبدأ التدريب ولا ينقصني شيء؟ فماذا أفعل؟ عليك أن تختبري أدائك لإتمام الفتحة بأمران اللي هما ما يسمان الميزانين لإتمام الحركات، الميزان السمعي والبصري. بتقفي أمام المرآة ضروري جدا جدا وتنظري إلى أن تقفي أمام أستاذتك بالتلقي والمشافه وهي تقيم، لكن قفي أمام المرآة مؤقتا وأنت بتتدربي وانظري، هل أنا بسطت الشفتان؟ إذن هذا الفعل خاطئ. هل لساني مفتوح مرفوع عفوا؟ إذن هذا الفعل خاطئ. هل فتحت من الأمام فتح مبالغ فيه؟ هذا الفعل خاطئ. هل أنا متكئ على الفك السفلي؟ كذلك خطأ. كل هذه بأراها بعيني أمامي في المرآة، فأي عامل من هذه العوامل يظهر أمامي إذن عندي خلل، ما أنتظر أنه تقرأ الألف منضبطة عندي. بالمقابل الميزان السمعي، سأطيل صوت الفتحة، بأبدأ بالفتحات القصيرة وبعد المرققة طبعا، لأن الإمالة ما بتكون في المفخمات. لماذا لا يكون في المفخمات؟ لأنه أنت الآن بيكون مرتفع عندك الأقصى ومتقعر الوسط، فبالتالي ما في مجال أن يرتفع الوسط فتمال الألف، فالإمالة بتكون في المرققات فقط. فأنت بتتدربي ما بتأخذ المفخمات، بتأخذ المفتوح المرقق القصير وتبدأ تتدربي تطيل وأنت متخيل الرمح أمامك. وهكذا، والصوت هو ذاته. أطيلي إلى ما أحدد لك حتى ما تركزي في مقدار المد، أنا يهمني الآن يكون الامتداد منقن لا غنة فيه ولا تفخيم ولا إمالة، ولا أريده الصوت فموي، أريده مجهورا كل الجوف يعمل فيه، أريده مفتوحا قائما لا إمالة فيه، أريده مرققا وأريده مخلصا ومنقى من الغنة. بتأتي بكل هذه الأمور كيف؟ بهذه العوامل التي أعطيتها لك الآن. جربوا وستروا نتيجة جدا رائعة. أهم شيء تطبقوا هم الفكرة، الفكرة ليست في كثرة المعلومات، أنا أعطيتكم الآن خلاصة الخلاصة، فهل جربتم وطبقتم ذلك على أرض الواقع؟ إن شاء الله تجدون نتيجة إن شاء الله حبيباتي. أسأل الله أن ينفقنا وإياكم بما يحب ويرضى. طبعا جزاك الله خيرا معلمتي، يرفع قدرك يا رب. وإياك يا صفاء حبيبتي، حياك الله. في تدريبات في عيادة الحروف، يعني لي القلم وأنك تضعي ملعقة وأنك تضعي تفاحة وتمر، هذه الأمور أنا بصراحة يعني ليس هذا منهجي في التدريس، لكن في معلمات عندهم دراية تبارك الله بهذه الآليات، يعطونك تدريبات تتحكمي في وسط اللسان كيف تخفضيه وهذه الأمور وكيف تفتحي كفاية. أنا أعطيتك المعلومات وأنت عليك أن تدخلي عيادة الحروف أو حتى تلتحقي بالتسجيلات الموجودة على القناة وتنتفعي بها. الله ينفعني وإياكم يا رب. شكرا لك يا صفاء، حفظك الله وطابت أنفاسك، تفضلي التي دورها. ربنا يبارك في حضرتك يا رب، ويرفع قدرك ويعزك يا رب العالمين. وإياك حبيبتي، الله يسعدك ويرضى عنك، حياك الله يا راوية، الله يرضى عنك نوم العوافي. يلا تفضلي. طيب الله يبارك حبيبتي صفاء، جزاك الله عن الفضل على نفسنا معلمتي الحبيبة. هل حضرتك تسمح لنا بأخذ صور للشاشة أم لا؟ أيوة أيوة عادي لا بأس، خذي حبيبي القلبي لا بأس. الله يكتب أجرك يا معلمتي الحبيبة. الساعة الموالية ما فيش معلمة، حضرتك تريدين؟ نعم نعم حبيبتي، إن شاء الله معكم إن شاء الله. الله يحفظك وإياك. إن شاء الله أنت على الحبيبة فوزية محمد عثمان. فوزية محمد، أختي فوزية، أختي ريم راشد أحمد، ريم راشد، ريم حبيبتي نورة سعد. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا حياك الله. كيفك؟ الله يسعدك يا نورة حبيبتي، كيف حالك يا نورة؟ الحمد لله، كيفك وعنتي؟ إن شاء الله تكوني بخير. اللهم لك الحمد، بخير حال، الحمد لله، الحمد لله على كل حال. الحمد لله، الله عليك، الحمد لله ونعمة يا رب العالمين. وإياك حبيبتي، الحبيبة التي تقول أنا في انتظارك بكل الشوق والخوف. ما هذان المتناقضان؟ أنت مشتاقة ولا خايفة؟ ففروا إلى الله. الله يسعدك يا رب حبيبتي، والله يا راوية إن شاء الله عسى أن يكون قريبا وما أدراكي، سأل الله أن يقرب البعيد. حياكي تفضلي يا نورة. يلا حبيبتي تفضلي. تفضلك معلمتي. خلصت الآية الأولى صح؟ أجيب الآية. أيوة. نعم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. نعم بارك الله فيك. انتبهي يا نورة حبيبة القلبي، لا بد من التخليص، بارك الله فيك، اعتني بالحرف الأول، لا نقول ومل، وانت داخل بغنة كأنك مهيئة لها، عملتي نظرية التوقع النطقي، فخلص الواو بارك الله فيك، ثم لا تقولي ومل ال بإعمال طرف اللسان دون أو ما يسمى بمنتهى الحافة دون الأدنيان، أعملي من أدنى الحافتين إلى المنتهى. تفضلي. تمام نتشر. ومن لم نعم ومن لم، أيوة هذه أفضل، سبحان الله. ومن لم يقولن أن ينكح المحصنات، ينكي لا أن ينكي، هاتي غنة الإخفاء الإدغام، أي زمنها والغنة مع الإدغام، ثم غنة الإخفاء، أغلق المخرج تماما وأتي بها من الخيشوم كاملة مرققة. أن ينكح المحصنات لا مرققة يا نورة، لا تقول ين، أيوة ينكي كذا معلمتي، هكذا أفضل. أنا فخمتها لأني رفعت قصر لسا. نعم صحيح. أن ينكح المحصنات المؤمنات، أيوة لا نقول ين أن أن أن مثل من قال، فخمتي ين أن أن كي، رققيها ينكي، أيوة. أن ينكح المحصنات المؤمنات المؤمنات المؤمنات شد التاء المؤمنات لا يا غالية شد التاء وراعي شدة بكاف وبتاء المؤمنات شديها المؤمنات أنا خاف ليس زيادة معلم وأيضا أيوة وكذلك أشركتي شيء من صفير الصيني في التاء خليكي ابقي عند بقعة التاء شديها عند البقعة بقعة التاء نعم المؤمنات أفضل معلمتي طيب. لا بأس لا هي من الأفضل بصراحة حتى الآن فخمتي كمان الألف قلتي نا ففخمت لا. والتاء لا زال الخطأ قائما فيها فإن شاء الله تعودي لها مرة ثانية تفضلي نعم بتدرب عليها نعم فمما ملكت أيمانكم أتم كسرة الميم أيوة. سنتي ثم الغنة تكمل فمما ملكت أيمانكم أيمانكم ليس نكو لا نكم أيوة رققيها نكم نعم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فتياتكم نعم والله أعلم بأيمانكم والله أعلم انتبهي نعم بسرعة والله أعلم لا تعصر العين يا نورا تقولي أعلم لا تعصر العين هكذا والله أعلم بإيمانكم والله أعلم لأني إذا ضعفتها فعصرها بزيادة ما تطلع معي العين صحيحة سبحان الله فعصرها بزيادة الله المستعان لازم أعطيها التوسط والله أعلم أنتي هذه ممتازة أفضل كثير تبارك الله سبحان الله عشان ما ضغطت يعني أعطيتها بالتوسط والله أعلم بإيمانكم نعم بعضكم لا تنزل بهذه القوة يعني لما تقولي بعضكم أنت نازف قوة تناسب الشديد أكثر منه في البيني لذلك قطع الصوت وبتر لا هات التوسط بأن تنزلي بالتصادم وتعملي القرعة بقوة وسط حتى يجري الصوت طواعية جريان جزئيا نعم بعضكم أي ضوكم أحسنتي بعضكم من بعض بعضكم من بعض أيوة الضاد أطول زمنا من العين ويؤتى باستطالتها كذلك نعم أنت من بعض لا ليس غنتان انتبهي لا تعوضي عن الاستطالة بغنة ليس بعض نعم غنة بعض أي أب امتداد للصوت أيوة طيب تفضلي فانكحوهن بإذن لا فانكحوهن بإذن أهلي. حتى أني حنانك لا تقولي بإذني إذن أن الصوت أن يجري وأنت مقوية الاعتماد على المخرج، وقبل نعم. ذلك التأمي للهاء اختفت. لا نقول فانكحوهن، فانكحوهن نعم. ما هذا بها فانكحوهن بإذني فانكحوهن بإذن أهلي بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. أي ليس لا تقل الجيم بالدال. أجو بدون هاتيها مجهورة. أجو فيها همس. نعم عشان أجو ليس أجو لا تنسي. أجورهن أجورهن أيوة. لا ترجعي تتدربي عليها يا غالية. أنت إما تخلطي صوتها بالدال لما تأتي أيوة. بها شديدة مجهورة، أو إنك تذهبي لبقعتها ولكن تختل عندك الصفات، فمحتاجة تضبط المخرج مع الإتيان بالصفات منضبطة. تفضلي. تمام أبشري معناتي أجو لا أجو نعم أجورهن بالمعروف. نعم محصنة. لا نقول روف هكذا في الرأي حائر. نعم بالمعروف كده معلمتي أحسن دي هكذا بالمعروف. نعم محصنات غير تفضل معلمتي صاد محصى محصنات غير غير مسافحات انتبهي للمفخمة كلها مفخمة بس الياء اللي مرقق خمسة. نعم غير سنتي غير نعم غير مسافحات ولا متخذات تقولي الحرف الزائد حبيبتي، لا تختلسي حركة اللام، لا تقولي ولا متخذات أخدان ولا كأن لا متخذات أخدان ولا أيوة. متخذات أخدان بذات الصوت تماما لا يتغير إلا أن الواو يدخل عليها ولا لا متخذات أخدان ولا متخذات أخدان ولا متخذات أخدان ليس أخ بل أخ نعم. أيوة أخدان كمان أخدان أخدان أخدان نعم فإذا أحصن فإذا ما رأيك يا نورة نتوقف إلى هذا الحد حبيبتي؟ نعم معلمتي كنت بقول لك نعم لأن الآية طويلة. نعم حتى أختي تكملها مع الآية القادمة. الله يرضى عنك يا رب في الجنة ويرضى عنك. تبي فقط خليني أعطيك ملاحظة في فإذا فضلك الله حبيبة القلب هاتيها يا غاليتي بفصل الحرف الزائد يكون ذلك باعتنائك بما بعد الحرف الزائد. يعني عندنا الحرف الزائد هنا الفاء فهي دخلت على إذا، فما هو الحرف الذي تعتنين بإتمام حركته والإحكام؟ الهمزة. أيوة. فلا نقول فإذا فإي إي إي هكذا أيوة اختلستها فمزجت الحركة بالسكون فبدت كأنها جزء من الكلمة فإذا، بينما لو قلتي فإذا يظهر إي أعطيت الهمزة حركة كاملة كما أعطيت الفاء فإن هذا الذي يجعل كأنك فصلت الحرف الزائد، هذا مربط الفرس وهذه الدقيقة مهمة جدا في الإتقان. الله يرضى عليك. مثل أيضا لما قرأتي قبل قليل ولا متخذات نفسها فين الحرف الزائد الواو ماذا بعده اللام، فنعتن لا نقول ولا ألا ألا ولا يعني ما أجيبها بسرعة يعني أعطيها زمنها يعني تنت. الله يرضى عنك تماما لا تختلسي تعطيها ذات الزمن الذي أعطي للحرف الزائد. فإذا كذا فانتاز فإذا فانت. أيوة ولا ولا ولا ولا الله يبارك فيك ما شاء الله عليك رائعة. تعرفي طالباتي في دورة الإتقان جلست أدربهم عليها أغلبهم ما استطاعوا إلى الآن بس ما شاء الله عليك جيد أنها أتت معك. الله يحفظك يا ربي ثبت الله يسعدك يا ربي يرفع قدرك معناتي. آمين آمين. أي ملاحظات معلمتي؟ أنا بستفيد ملاحظاتك كثير وأتدرب عليها. الله يكتب أجرك يا رب جعلها مزين حسنا. وإياك حبيبتي. لو بعطيك ملاحظات يا نورة، أولا انتبهي لعمل الخيشوم أحيانا يأتي معك كثيرا في غير موضعه، يعني هذا يعني أكثر أمر من التلاوة عندي موضوع أيوة موضوع الغنة وكذلك موضوع المفخمات. أنت محتاجة تعتني بكمال التفخيم وتضبطي مراتب التفخيم كل على حسب مرتبته وكذلك من حيث الانفتاح أو الإطباق وكذلك الراءات. الراءات المفخمة عندك صوتها ضعيف فمحتاجة تتحكمي في المفخم أكثر. الأمر الثاني اعتني بأزمنة الغنن، لابد أن تكون أزمنة الغنن عندك منضبطة لأنه تارة تقصري وتارة تطولي، وعندنا قاعدة اللفظ في نظيره كمثله محتاجة أيوة محتاج أنها تطبق لأنها تعتبر من الأمور التي يحكم بها على التلاوة ما إذا كانت متقنة أم لا. فأنت مطالبة أن كل النظائر تأخذ ذات الطريقة وذات الصوت تماما لا يختلف. الله يرضى عنك فيك يا حبيبتي. رضى عنك معنوتي. الله يكتب أجرك يا رب. وإياك جزاك الله خيرا. الله أجرك. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله معلمة زينب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا إيلا، كيف حالك حبيبتي؟ الحمد لله رب العالمين. كيف حالك أنت معلمتي؟ الله يرضى عنك بخير حال الحمد لله كثيرا الحمد لله. أبدا يا رب. طيب الله أنفاسك يا نورة. طيب معلمتي إن شاء الله تفضل. أسألك أختي أنس خليفة منصور. أنس خليفة منصور. أنس خليفة منصور. أنس طيب أخواتي أخواتي إن لم تكونوا من الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كونوا من المستغفرين بالأسحار. يعني هذا الوقت غالي جدا، إذا لك حاجة من حوائج الدنيا والآخرة اسأل الله عز وجل، فالله يتنزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأتوب عليه. فكوني أنت السائلة والداعية والمستغفرة، ولا تنسي أخوانك وأخواتك المسلمات اللاتي الآن يعانين الأمرين في حالهم وكربهم الذي يعيشونه الآن. فكلنا إخوة وكالجسد الواحد، فنتألم لألمهم. الأمر الثاني حبيبة القلب الاستغفار بالأسحار، يعني من أعظم الأمور التي تجعل بينك وبين الله عمارا في علاقتك معه، وأنت تطمحين لرضوانه جل شانه، وأن يكون لك عنده مكانة في الآخرين. عليك بالاستغفار في هذا الوقت، استغفري في الأسحار، ما بيأخذ منك وقت وانت جالسة متكئة بتقرأي أو بتقرأي وردك أو كذا، توقفتي قليلا، خذي حتى ولو وردا لك 100 مرة استغفر الله، ولو تأخذي سيد الاستغفار يكون أفضل لك وأكثر شمولية، لكن لا يفتر لسانك عن ذكر الله عز وجل. اسأل الله من فضله. تعرفوا أخواتي أنه شهر رجب كان يسمى عند العرب قديما بالشهر الآصب، يسمونه شهر رجب أو شهر الآصب. لماذا يسمونه هكذا؟ لأنه كانت فيه الله عز وجل يفتح فيه أبواب خير ويعطي كل من كان محتاجا، ويبسط فيه بالأرزاق وبالخيرات في هذا الشهر. سبحان الله، يعني هذا من غريب ما قرأته عن هذا الشهر العظيم. فاسأل الله من عظيم فضله. هذا الشهر عرف عند العرب بأنه شهر الله عز وجل يصب فيه الخير صبا. نسأل الله أن يتولانا برحمته وأن يرفع عنا مقته وغضبه، ومن كان لها حاجة تسأل الله عز وجل أن يعطيها إياه. وأبشري بما يسرك، اسأل الله لي ولكن خيري الدنيا والآخرة. تفضلي حبيبتي. نعم معلمة الغالية. طيب أختي إسراء وليد علي. إسراء وليد علي. إسراء. طيب معلمتي. أستاذتي معلمتي، أنا عايز أسألك يعني على سؤال على الحمد لله حبيبة القلب. نعم كاتي غاليات، هي سؤال عندي يكتب على الشات المعلمة. ما يسعدك يا رب. إذا لكم سؤال حبيبات اكتبنه على الشات وأجيبكم عليه إن شاء الله. أبشر. الله يسعد. طيب معلمة يا مذكر يا عمري، حنفتح الآن للتسجيل يا غاليات. الله يسعدكم يا رب. طيب معلمتي أقرأ الدور عندي. لا تفضل. طيب بأي مكان توقفت الأخت نورة؟ تقرأ إن شاء الله، فإذا أحصن من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم انتبهي إلاف حبيبي، ما تتكلفي يا غاليتي في الهالة، تقول الله هي من الصدر، لا بسم الله هي يؤتى بالهاء محققة من مخرجها ولكن دون مبالغة. بسم الله. أيوة هي جيد، اللهم بارك. بسم الله هي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب تفضلي. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة. انتبهي للحرف الأول، لا تقولي فإذا فا، لا تدخلي بإمالة، وأعملي تمايز بين صوت فتح الفاء وكسرة الهمزة. فإذا أحسنتي. نعم. فإذا أحصن فإن فإذا أو فإذا أو فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة. نعم. فإن فإي ها فإي فإن لا لا تتكئ الزيادة يا إلاف حبيبي، لا تقول فإن إي، هذا الاتكاء تماما كمن يجافي يعد تكلفا، خليك متوازنة. فإي فإن تفضل. فإن نعم فإن فإن أتينا بفاحشة فعليهن. لا نقول بفا لا تفخمي بفا بفا بفا بفاحشة فعليهن نصف ما على فعليهنني فعليهن نصف لا انتبهي إلاف للعين حبيبي الله يرضى عنك اعملي بقعة العين لا تنصرفي للفتح قبل الاتيان بعين صوتها محقق من بقعتها فعا فعليه فعا فعليهن نعم فعا فعليهن نصف ما على ليس نص ني ني أتم الكسرة ني نصف نصف ما على المحصنات نعم نصف ما على نصف ما على المحصنات من العذاب نعم أبد قوية العذاب لا وإن يكن في الوقف كان أبينا العذاب قلقلي بوضوح العذاب نعم ذلك لمن خشي ذلك لمن خشي العنة منكم نعم ذلك لك هذا التكلف ذلك لي تتم الكسرة لكن دون اتكاء مبالغ فيه ذلك نعم. ذلك لمن خشي العنة منكم نعم. وأن تصبروا خير لكم خير الخير له خير له خير لكم نعم والله والله غفور ليس الله رحيم. والله الله لا فخمي لام اسم الجليل والله غفور رحيم غفور أتمي ضمة الراء ثم عودي الوضع السكون غفور غفور رحيم نعم يريد الله ليبين لكم سيبين لا تمي لفتحة النون ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم من قبلكم ليس لكم لكم وازن الأمر يا إله يعني حبيبة القلب للحرف ميزان فلا تكو طاغيا فيه ولا تكو مخسر الميزان لا نقول لكم بالاتكاء الشديد كما حصل معك في بعض المواضع ولا نجافي تماما نقول لكم لي لا لي ولا لي كل الاثنتين خاطئة لي تتم الكسرة باعتدال تفضلي لي من قبلكم أحسنت الله يرضى عنك نعم ويتوب عليكم حققي مخرج العين ويتوب عليكم نعم عليكم نعم والله عليم والله عليم حكيم. نعم تب الله أجرك وبارك فيك حبيبة القلب ورضي عنك وأرضاك. ما شاء الله أحسنت يا إلاف. تبارك الله عندك نقاط قوة رائعة في أدائك يبنى عليها إذا أردت الإتقان، فقد تحتاجين معلمة توجهك يا إلاف، لكن أنت رائعة حقيقة تبارك الله، أدائك جيد، محتاجة تضبط الدقائق بفضل الله، ما عندك المشاكل العويصة مثل الغنان مثل لكن التكلفات في بعض المواضع هذه أولا بتبدأي بعلاجها، وبعد ذلك تعرفي توازني في إتمام الحركات بشكل أفضل، اتكاءاتك على الحروف يكون ما تبالغي فيها الزيادة، لأنه ما شاء الله صوتك جهوري ورائع وهذا يساعدك على ضبط الأداء. فأسأل الله أن يزيدك من فضله وأن يثبتك رائعة. بارك الله فيك يا رب. فيك الله بارك، الله يرضى عنك يرضيك. طيب الحبيبة التي تسأل تقول معلمتي هل عندما يأتيني شعور بأن الله يحبني هل هذا الشعور صحيح وأشعر بفرح داخليا؟ أعتذر على لا ما في إزعاج حبيبة القلب. طيب هل هذا السؤال، السؤال جميل جدا، الله يجعلنا من أحبائه وأصفيائه، هل لو أنا أتاني شعور بأن الله يحبني هل هذا معناه أنه يحبني أم لا؟ الشعور ليس كافيا حبيبة القلب، يعني سبحان الله هكذا كان يقول بنو إسرائيل بالتحديد اليهود، ماذا كانوا يقولون؟ من منكم تعرف في موضوع الفكرة أنهم من أحباء الله عز وجل والله عز وجل اصطفاهم؟ يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، صح؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. الفكرة نعم الله يبارك فيكم، لكن الفكرة حبيبات القلب هل الله يحبني أم لا، وهل كافي هذا الشعور الذي بداخلي يقول لي بأن الله يحبني؟ الله عز وجل يحب أناسا أوردهم في كتابه العظيم إن الله يحب إن الله يحب إن الله يحب، أورد عدة أمور في كتاب الله، فهل أنت من أهلهم؟ الله عز وجل يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، أورد كثيرا من الصفات التي يحبها الله عز وجل، يحب من اتسم بها من كان ضمن هؤلاء، فهل كنت منهم؟ هل مررت عليهم كلهم وجدت عندك الصفات؟ الأمر الثاني حبيبتي يوجد علامات لحب الله حتى تعرفي ما إذا كان الله صدقا يحبك أم أنه شعور كاذب. عليك أولا أن تري هل الله يبتليك؟ تقولي ما علاقة الابتلاء بالحب؟ لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا أحب أن يسمع صوته، يحب أن تناجيه، فبالتالي يبتليك حتى لو كنت من عباده وأحبائه وأشغلتك الدنيا وعصيت الله، يريدك أن يعيدك إليه مرة أخرى فيبتليك للتعودي وتدعيه، ويسمع الملائكة يسمعون صوتك بعد أن اشتاقوا لك. فالله عز وجل يبتلي أحبائه، فإذا رأيت أنك مبتلى قد تكون هذه علامة، قد تكون ليس دائما، قد تكون علامة من علامات محبة الله للعبد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول إن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فيبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه الصلابة شد له في البلاء. العلامة الثانية حبيبة القلب أن تشعري أن لك محبة في قلوب الناس، يعني سبحان الله كذا الناس يحبونك ويودونك، يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أحب عبدا نادى في الملائكة يا ملائكتي إني أحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم ينادى في أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل الأرض كلهم بأمر من الله عز وجل. فهذه إحدى علامات محبة الله، من علامات الله حب الله عز وجل للعبد أن يستخره في طاعته، يعني يجعلك من خدام الدين، من ممن يسعى في خدمة الناس، وإذا كان مكروبا هنالك مكروبا أو مدينا أو محتاجا يستخرك الله أنت في خدمته. لماذا؟ في الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل في علاه لما يقول الله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره التي يبصر بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني، يعني يستعمل الله جوارحك في طاعته، يجعلك من خدامه، من خدام دينه، يستعملك ويصطفيك. شوفي حتى لما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات بإذن ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فأنت يا غاليتي إذا كنت من الذين اصطفاهم الله عز وجل ومن السابقات بالخيرات بإذن الله فأبشري بما يسرك، هذا اصطفاء من الله، وهذا يدل على أن الله يحبك. أيضا من علامات حب الله أن يجعلك يقيمك بين أهل الطاعات وبين أهل الإيمان في ظل هذه الفتن، يسخر لك صحبة تعينك على الطاعة، هذا دليل على محبة الله لك. أيضا أن تجدي من علامات حب الله للعبد أن يبتليك الله عز وجل في أحب الأشياء إليك، قد يكون في ابنك في ابتلاء عظيم جدا ظاهره بلاء لكن باطنه رحمة، وأن الله عز وجل أنه يحبك فلا بد أن يضعك في اختبار كما اختبر الأنبياء من قبلك، فعلى قدر صدقك في هذا الاختبار واجتيازك له يكون قدر محبة الله لك. يوجد علامات كثيرة جدا علامات حب الله عز وجل، كأن تجدي الله عز وجل يعلقك بكل شيء يحبه، فتتعلقي ببيوت الله، تتعلقي بأهل الصلاح، تتعلقي بكتاب الله، تتعلقي بالسنة وبطلب العلم، كل شيء يرضي الله تجدي نفسك قلبك معلقا به. هذه من أعظم العلامات التي تدل على محبة الله لك، أن يوفقك ويسهل لك الطاعة ويسخر لك الصالحين من عباده ليعينوك عليها. هذه بعض علامات حب الله عز وجل للعبد، وكذلك أن يجعلك من الذاكرين، لأنه لو عطل لسانك عن ذكر الله هذا معناه أن الله غير راضي عنك، وهذه عقوبة معجلة بالأشد عقوبة في الدنيا، أن يعقد الله لسانك عن ذكره. فإذا أحبك شغلك بذكره، وأعظم الذكر كتابه جل شانه، أن تقرأي هذا الكتاب العظيم أو التسبيح والتحميد والتهليل. لكن من صفات المنافقين: لا يذكرون الله إلا قليلا. من الذي عقد ألسنتهم؟ الله عز وجل. فأنت إذا أردت أن تحب الله ويحبك الله فأكثري من ذكره، يحبهم ويحبونه، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فهذه من أعظم علامات محبة الله عز وجل. من علامات محبة الله أن يلهمك الحكمة، هذه من أعظم علامات الحب، حب الله للعبد أن يجعلك عندك حكمة بغض النظر عن شهادتك وتعليمك، بغض النظر عن عمرك، بغض النظر عن كل المقاييس التي يراها الناس، إنه كيف فلان حكيم، كلما تحدثنا معه في شيء وجدناه ربي أعطاه فهما وفقها. وسبحان الله حتى أحيانا والله هذه الحكمة يعطيها الله الأطفال الصغار، يعني في 10 أعوام أقل من ذلك، أو يعطيها لأمهاتنا الكبيرات في العمر، تجديها ما تعلمت أمية لكن أعطاها الله حكمة، وتعرف تماما لو أوردت لها مشكلة توجد لك حلول في دقائق، يعطيها الله نورا وحكمة، وذلك من فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. الله يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإذا وجدت عندك حكمة كذا في الأمور، حتى في مشكلات حياتك وأنت بتعالجيها حكيمة، ما بتتسرعي في الأمور، وعندك كذا فقه وفهم للأمور دائما، هذه تدل على علامات رضا الله عز وجل، لأن من آثار الذنوب أن الله يطمس على بصيرة العبد، فلما ينور الله بصيرتك ويفتح لك أبشري بما يسرك، هذا دليل خير وأن الله يريد بك خيرا. الحمد لله، أسأل الله أن يجعلك من أحبائه وأصفيائه يا أم إسماعيل، أسأل الله أن قولي دائما هذا الدعاء: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. كان هذا من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، فأكثري من هذا الدعاء العظيم حتى تنالي به محبة الله جل شانه. سبحان الله، الأخت تقول: طيب كيف الناس يحبوننا وهم لا يرونا؟ والله حبيبتي تعرفي أحيانا تقولي في بعض الأخوات يعني تقول: سبحان الله أحببت فلانة من صوتها بالرغم أني ما رأيتها ولا مرة. لماذا؟ هي من أين أتاها هذا الشعور؟ الله عز وجل قذفه في قلبها، لأن هذه الجنود القلوب عفوا جنود مجندة حبيبات القلب، هي بيد من؟ بيد الله جل شانه. فهي القلوب جنود مجندة، كأن لها أرواح تماما، فهي جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف، كما قال عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فسبحان مؤلف القلوب، يقول الله عز وجل: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. من الذي يؤلف القلوب؟ الله جل شانه. فتجد سبحان الله أوقات بدون حتى ما تتعاملي مع الشخص، وأوقات تتعاملي معه ما له علاقة بجمالها وجاهها ولون بشرتها أبدا، ما له علاقة. تقولي سبحان الله رأيت فلانة أحببتها، دخلت قلبي، ارتحت لها، أشعرت كذا أنه كأني أعرفها من زمان، بيني وبينها كذا عمار في العلاقة. وأحيانا تكوني التقيتيها مرة واحدة، وحين تكوني التقيتيها كل فترة وفترة بتلتقي بها، يعني ما بينكم علاقة عميقة جدا أو مصالح أو كذا، لكن تشعري أن الله عز وجل قذف في قلبك حبها. فليس شرطا أبدا في المحبة حتى تعرفي إذا كان الناس يحبونك ولا لا، لازم يرونك. وسبحان الله نعمة فكرة الوسائل التواصل، أننا تحاببنا حتى بدون يعني تخيلي في ناس يحبون فلان لمجرد جماله، لمجرد هندامه وملابسه وقبيلته والبلد. فنعمة عظيمة أننا تحاببنا، يعني كما أنا أشعر تجاهكم أحبكم في الله سبحانه من قذف محبتكم في قلبي بالرغم أنه ما شفتكم ولا أعرف كل واحدة من صوب وكل واحدة من بقعة، لكن سبحانه من جمعنا على الطاعة، سبحانه من ألف بين قلوبنا. وهذا الحب في الله الذي جعله الله في قلوبنا ليس لا كما أورد الله في القرآن: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. هذا الأمر ليس بأيدينا، هذا الشيء بيد الله عز وجل. فحبيبتي ليس شرطا أن تكوني قريبة من الشخص حتى تبدأ تقيمي هل الله يحبني، هل الناس يحبوني ولا لا، هذا شيء بيد الله عز وجل تماما تماما تماما، ما للبشر في أي يد أبدا. تقول: أنا سناء مجد من القدس، تذكرتيني؟ ولا أعتذر، ما أتذكرك، ربما والله ما أحاول الآن أتذكر، بس ما أذكرك حبيبتي، احترامي لك لكن صدقا ما أتذكر بالتحديد، ربما لو ذكرتني بموقف أو كذا أتذكر، لأن أنا بقابل كل يوم وناس جدد، فما ليس الجميع أحفظهم. الله يسعدك يا رب. تقول: سبحان من سخرك لنا وجعلك. الله يسعدك يا شيماء حبيبتي أنت، أنا وأنا أحبك في الله، أحبك كثيرا، شكرا لكلماتك الطيبة، أسأل الله أن يطيب قلبك وخاطرك ويرزقك راحة البال حبيبتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا زينب. تقول: كيف حالك؟ أشهد الله أني وأنا أحبك في الله حبيبتي، أتمنى من الله أن يجمعني بك في الدنيا يا رب، أسأل الله أن يجمعنا في جنات الخلود ويجمعنا في هذه الدنيا على الطاعة. سؤال حبيب: الوالدة كبيرة في العمر معها وجع في ظهرها، لم تستطع أن ترفع رجلها للوضوء، فهل يجوز المسح عليها عند الوضوء؟ طبعا طبعا، فاتقوا الله ما استطعتم. عندنا قاعدتان: لا ضرر ولا ضرار، وعندنا كذلك: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله عز وجل في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ف فهي بتأخذ بالثلاث آيات، فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج ولا ضرر ولا ضرار، طالما هذا الأمر يضرها وهي متقدمة في العمر فإن شاء الله ربي رحمة واسعة ولا يضره ولا يملك ولا يزيد في ملكه إن توضأت بهذه الطريقة أو تلك، فهي يكفيها أنها تنوي وعلى قدر استطاعتها، ولو كان يتعذر عليها أصلا الوضوء تتيمم، يعني ديننا دين يسر وما جعل عليكم في الدين من حرج، فعلى قدر استطاعتها حبيبة القلب لا تشقي عليها أبدا، الله يحفظها لك ويبارك في عمرها وعافيتها وفي أمهاتنا جميعا يا رب، آمين إن شاء الله ما عليها من شيء. ولو أردت أن يطمئن قلبك أكثر اسألي أهل الفتوى، لكن سبحان الله ديننا دين يسر، ما أعتقد أبدا أن فيها أي غضاضة ولا فيها دليل يمنع ذلك، لا بأس أن تمسح رجليها أو إن شئت اجعليها تجلس على سريرها وأتي لها بصحن أو شيء فيه ماء وهي تغسل قدميها، أو أنت تغسلي لها حتى ما تثني ظهرها وتكون مريضة، اجلسي أنت تحت قدميها في وقت الوضوء واغسلي لها الرجلين، الله يكتب أجرك يجعلك من البررة بوالديهم وكلنا يا رب العالمين. تقول هل النية باللسان عند الصلاة بدعة؟ أيضا حبيبة القلب أنا لست بمفتي، أنا بعطيكم بما تعلمت باعتبار أن هذا تخصصي، لكن الفتوى لها ناس وأنا بعطيك المعلومة، هل يجوز أن نتلفظ بالبدعة؟ يعني نقول هكذا يا رب نويت لك أن أصلي الظهر 4 ركعات سرا وسأستقبل القبلة الآن ثم أقول الله أكبر، هل هذا يجوز؟ هذا ما يجوز، هذا ابتداع وإحداث لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقنا إليه حبيبنا الذي أكمل الدين وما مات إلا والدين مكتمل، فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني يرد هذا العمل، لماذا؟ لأنه إحداث وبدعة، فالله يرضى عنك، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فنحن متبعون لا مبتدعون، وما ثبت عن الرسول أنه كان النية محلها القلب، فكانوا الصحابة وكان الرسول إذا أرادوا أن ينووا شيئا كانت النية بقلوبهم لا يصرحون بها أو يتلفظون بها، فهذا الكلام حبيبة القلب ما ثبت عن رسول الله، الله يرضى عنك يا رب يجعلنا وإياك من المتبعين لسنته، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تقول وهل وقت العذر الشرعي نفوت نقرأ بالمقرأة؟ أيوة حبيبتي، ما الذي يمنعك؟ لا يوجد مانع شرعي لمن كانت حائض أن لا تقرأ كتاب الله عز وجل، هو فقط الجدل أو الاختلاف إن صح القول بين العلماء في هل تمس الحائض القرآن مباشرة عند قراءته أم بحائل، وذهب الأغلب والجمهور إلى أن المرأة الحائض عليها أن تمس القرآن بحائل أو تمسك بمصحف فيه تفسير وكذا تمسكي بقلم حتى لا تأتي يدك مباشرة على الآيات أو بقفازين أو تقرأ عن طريق الهاتف، لكن لا تمس المصحف، وبعضهم قال كالإمام الألباني أباح وأجاز أن تمس الحائض القرآن وتقرأه بدون وضوء، لماذا؟ لأنه لم يأخذ بظاهر الآية لا يمسه إلا المطهرون وأخذها بالتأويل، وبالتالي يرى أنه لا غضاضة للحائض بأن تقرأ كتاب الله عز وجل، لكن كما قلت لكم أي فتوى عودوا لأهل الفتوى فلست أهلا لها. نعم الحمد لله تخصصي أنا درست بفضل الله عز وجل العلوم الدراسات الإسلامية والعلوم الشرعية كلها، وأخذنا أمهات الكتب في الحديث والتفسير والفقه وكل العلوم هذه بفضل من الله عز وجل، العلوم الشرعية كلها المتعلقة بالقرآن والتجويد وغيرها بفضل من الله، فلذلك أعطيكم المعلومة من الناحية العلمية، لكن كفتوى يعني هذا حلال وهذا حرام فهذا له أشخاص مختصون به، لأن المفتي موقع عن الله وأنا لا أجرؤ أجراءكم على الفتوى، يعني هذا ليس حديثا صحيحا، ولكن فكرة أن التجرع على الفتوى هذا شيء عظيم عند الله ليس بهين. الحمد لله، اللهم لك الحمد، هذا من فضل ربي، الله يسعدكم ويبارك فيكم ويزيدنا من فضله وإياكم. تقول لا تنسي أختي ريم من دعواتك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، والله تذكرتها يا شيماء ودعوت لها باسمها، سبحان الله، أول أمس في وقت السحر، سبحان من ذكرني بها، دعوت من قلبي كأنها أختي، يعني سبحان الله هي فعلا أختي، الله يشفيها ويطمئن قلوبكم ويرفع ما بها من ضر. تقول كيف حالك هنا صيحتك لي، أحس أن اليوم يمضي ولا أجد وقتا كي أنظم يومي، فأرجو النصيحة. حياك وبياك حبيبة القلب، أنا بخير حال الحمد لله. أتريدين نصيحة؟ نصيحتي لك رتبي أولوياتك، هذه نصيحة محب. أنا انتهيت بفضل الله هذا الأسبوع الماضي، يوم السبت هذا أول أمس، انتهيت بفضل من الله ومنا من دورة ترتيب الأولويات، بصراحة كانت دورة جميلة جدا، وأعطيتهم كيف ترتبي أولوياتك، وأعطيتهم فكرة الهرم المقلوب، إنه أوقات أنت أولوياتك خطأ. سبحان الله، اليوم ما بعرف هي موجودة معنا فوزية ولا لا، خليني كذا أورد ما حكته لنا. الله يسعدك، حياك يا فوزية، الله يحفظك يا رب. كانت تقول لي بعد ما أخذت هذه الدورة فرقت معي تماما، تقول أشعر أن يومي في 4 ساعات إضافية، تخيلوا، ما شاء الله تبارك الله، لأن أخذت الكلام وبدأت تطبقه، أعطيتهم كيف أنك أنت تعرف ترتبي أولوياتك، أعطيتهم المصفوفة التي تحددي بها ما هو المهم والعاجل، ما هو المهم وغير العاجل، المهم العاجل تنفذيه حالا وتنجزيه، المهم لكنه غير عاجل هذا تخططي له في المستقبل، الغير مهم لكنه عاجل تفوضي به أحدا، تجعلي أحد يعمل غيرك. إذا كان غير مهم وغير عاجل الغيه من حياتك تماما، صدقوني بتجدي نصف حياتك كان فيها أمور لا قيمة لها، أضعتي فيها عمرك وأنت بإمكانك تتنازلي عنها. وعطيتهم تطبيقات رائعة جدا لمن أرادت أن تتخلص وتبدأ تنظم، تطبيقات على الهاتف، وعطيتهم 3 طرق لتحديد الأولويات، وعطيتهم ما هي الخطوات التي بها تحددي أولوياتك، وعطيتهم الجوانب 8، تبدأي بالجانب الأول، جانب الروحي، الجانب الأسري، الجانب الاجتماعي، تبدأي الجانب النفسي، تأخذي كل جانب وتحددي عليه هذه 4 ما كان فيها تريدي إضافته، ب3 أسئلة سأبدأ به وسأتخلص من، وكذلك سأضيف كذا أو سأزيد من كذا، سأبدأ مثلا ما كنت بأقوم الليل سأقوم أبدأ بركعة، سأستمر على قيام الليل أو على كذا، سأتخلص من الغيبة، سأتخلص من ذنب في الخلوة، كل نقطة من هذه النقاط في الجوانب 8 عليك أن تسألي نفسك من ماذا تريدين أن تتخلصي. في نقاط كثيرة تحدثنا عنها بفضل الله في هذه الدورة، الصراحة كانت نافعة جدا جدا جدا، هذه من الدورات اللي صنعت يعني بفضل من الله عز وجل، خلت كأني ولدت من جديد حرفيا معها، وهذه اللفظة دائما أكررها بدون مبالغة، لأنه كنت كأني كنت ميتة وعرفت قيمة الوقت والحياة وصرت تقدريه تمام، فبالتالي ما عدت تهدرينه أبدا، وصار كل لحظة عندك تستغل على أفضل وأكمل وجه كما يرضي الله عز وجل، تجدي بركة غير عادية في يوم، سبحانك يا ربي. فأخذناه وتعرفنا كذلك على لصوص العمر، في عندنا لصوص تسرق عمرنا سرقة وبرضانا نحن، فتعرفنا عليها كيف نتخلص منها، وأخذنا نماذج وطبقنا عليها الحمد لله، وأخذنا إرشادات هامة حتى يكون يومك أفضل وتنجزي فيه بشكل أفضل. يعني هذه الدورة لو وجدتموها خذوها مباشرة، لا تفوتوها، صدقا دورة فارقة بكل المقاييس. خلوني كذا بالمناسبة أنا أريد يعني أعطيكم كذا نبذة عن أكمل الساعة، باقي 10 دقائق، بأعرض لكم بعض الشرائح من هذه الدورة، بعضها ما بأعرضها كلها حتى ما أخذ من وقتكم، لكن فقط لإيصال الفكرة، فثواني كذا خلوني أعرضها لكم على الشاشة بعضها إن شاء الله وأعطيكم تعليقات كذا بمختصر المختصر المفيد فيما أخذناه في الدورة، وإن شاء الله يعني إن أتيح لي وأعدتها مرة ثانية يصير أعطيكم خبر الثواني أعرضها لكم على الشاشة. فالفكرة حبيبة القلب، ابدأي يومك من قبل الفجر، يعني باختصار ابدأي قبل يومك من قبل الفجر بقيام الليل حتى تجدي بركة، ابدأي من هذا التوقيت. وبعد ذلك توضئي، قوم الليل، يكون لك ورد استغفار في هذا التوقيت، وتنتظر تظلي تدعي وتستغفري وتسألي الله وتتضرعي وتطيل السجود إلى أن يؤذن الفجر. طبعا بإمكانك تقومي في البداية بركعة، لابد أن تتدرجي حتى ما تشعر أن الأمر عليك عبء كبير، الأهداف الكبيرة جعليها أصغر. وأيضا في عندك نقطة أخرى وهي النقطة مهمة جدا، وهي تتعلق بأنك تحتسب الأجر إذا أنت كنت بتنامي بعد العشاء، أنه أنت تتقوي على الطاعة لتقومي الليل. قبل ما تنامي يكون لك توبة، تتوبي إلى الله كأنه خلاص هذه آخر نومة لك، الله يبارك في أعماركم. ثم بعد ذلك النقاط التالية تقولي في دعاء علمه الله لي، علمه رسول الله لي فاطمة لما أتت تشتكي وتريد خادما، فعلمها دعاء هو بمثابة الخادم لها، أن تسبح الله 34 وتحمدي 33 وتكبري 33، فهي بمثابة خادم. ووضحنا بمثابة خادم من أي جهة، أخذنا من ثلاث جهات، إن الله عز وجل يمنحك قوة، إن الله يجعل عملك مبسطا، ومن ناحية الأجر أجر عظيم جدا كأنك قمت بعبادة في هذا التوقيت. معلش أنا بحاول الآن بأكلمكم وأنا بنزل الصور، لأنه الألبوم عندي ما شاء الله عشرات الآلاف الله يعين، مكتظ بالصور، أتيت بجهازين وما كفت الله يعين، محتاج تنظيف، ما عندي وقت لهذه الأمور الله المستعان. طيب يلا خليني كذا بسرعة أعرضها لك حبيبتي على الشاشة، اتابعي معي كذا بارك الله فيك. يلا ركزي معي على الشاشة الآن يا جميلتي أسماء، حتى وأخواتي كلكم من أرادت أن تنتفع إن شاء الله. شوف حبيباتي، بدأت مع الأخوات بهذه الشريحة المهمة جدا، لحظة خلي هذه الفكرة المبسطة لترتيب الأولويات. شوفوا هذا الرجل الذكي الله يصلح ويهدي، اللي كان في جزيرة وخلاص بيغرق الآن، ومعه منشار ومعه عدد من قطع الخشب، فكان ما الأولى؟ هل الأولى أنه يصنع كرسي ويرتاح عليه ومواجد ما وجد أكلا ولا طعاما يأكله ولا عنده مقومات الحياة، ولا كان من الأولى أنه يصنع قاربا يوصله إلى بر الأمان وهناك يصنع قصرا يصنع كرسيا؟ أيهما أولى؟ أيها يصنع قارب، شفتوا كيف ذكاء الخارق؟ هكذا نحن على فكرة كلنا ذاك الرجل في حياتنا، أوقات في أمور غير مهمة بالمرة نعطيها اهتمام أكثر ونعطيها من أوقاتنا، وآخر شيء نكتشف إنها نحن نذهب إلى الهاوية بأقدامنا وما فطننا لذلك. هذه فكرة ترتيب الأولويات. إذن قلتم من باب أولى، أي من باب أولى كان أن يصنع قاربا، هذه هي باختصار فكرة ترتيب الأولويات، من باب أولى. يعني أنا عندي الآن الأذان يؤذن، العصر يؤذن، منادي الله ينادي، وعندي كذلك تنظيف غرفتي، من باب أولى أقوم للصلاة ثم أنظف. تنظيف في أي وقت، لكن الصلوات كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فهي الأولى. طيب إذا زوجي ناداني وفي ذات الوقت طفل الصغير يريد شيئا، أيهما أولى؟ زوجي أولى. إذا أختي تريد طلبا أو راسلتني أو كذا وفي ذات التوقيت أمي، أيهما أولى؟ أمي أولى. طيب في العبادات، لو أنا الآن هل يصح أن أقوم الليل كله وبعدين قبل الفجر كذا بعشر دقائق أنام وأوط في النوم، فأصلي الفجر مع الظهر، أيهما أولى؟ أقيام الليل أولى أم صلاة الفريضة الفجر في وقتها أولى؟ الفجر أولى. أيوة أحسنتم. كذلك في اليوم الجمعة، أمن الأولى أن أجلس وأدعو في وقت الإجابة اللي هو آخر ساعة من نهار يوم الجمعة، أم أنني في هذا الوقت أقول ورفه عن عائلتي من باب أن الجانب الترفيهي يحتاج وكذا، وأجلس معهم وأمرح معهم وأسرح؟ تقولي لا، من باب أولى أن أجلس أدعو. هذه هي الفكرة باختصار. نحتاج ترتيب الأولويات في كل تفصيلة في حياتنا. ماذا نفعل؟ انظروا معي حبيباتي، هذه هي المحاور الثمانية. عندنا الروحية والنفسية والاجتماعية والعلمية وكذلك الأسرية والمادية والمهنية والجسدية. نأخذها واحدة واحدة. نبدأ بالروحية وهي الأهم، لأن كل هذه قائمة على الجانب العلاقة بيني وبين الله. فأبدأ، هل علاقتي مع الله عز وجل، ماذا أريد؟ أخذ هذا الجدول الذي أمامي، عندي فيه الهام والعاجل اللي هي الصلوات الفرائض، أن أنجزها الآن، أبدأ بها الآن، علينا فعله فورا. وعندنا مثلا صيام الشهر رمضان، هل بالإمكان أن أؤجل الشهر الذي يلي؟ طبعا لا، إذن مهم وعاجل بأصومه حالا هذا الشهر. عندنا الحج، لو أنا سأحج هل بإمكاني أن أحج في شهر محرم وأجله؟ كمان لا، إذن هذه أمور مهمة وعاجلة، هذه أنجزها مباشرة. طيب إذا كانت في العبادات في الجانب الروحي، عندي أشياء غير عاجلة لكنها مهمة، مثل ماذا؟ مثل قيام الليل، أخطط له. اليوم الأول بأبدأ بركعتين وركعة أختم بها وترا، أبدأ بعد ذلك أزيد قليلا، أزيد كل يوم زيادة، لا بأس، بأخذ وقتي في الموضوع وأجل وأعمل خطة حتى إن شاء الله ما إن أبلغ رمضان إلا وأنا من القوام، أقوم صلي التراويح والتهجد وأنا غير مريضة أو تعبانة بالمرة، لأني تعودت على ذلك فأكون قد ألفته. أيضا في صيام التطوع، أو مثلا إذا كان عندي عذر بإمكاني أن أؤجله، أقول إن شاء الله سأصومه خلال الشهر القادم، أكون أو بعد ولادتي، أكون حامل مثلا، فبعد الولادة أريد أن أعمل هدفا، أريد أن أحفظ القرآن مثلا، هو هام جدا لكنه غير عاجل، فبإمكاني أن أقسم هذا الهدف. طيب غير هام وعاجل، يعني مثلا أنا مديرة أو أنه مثلا معلمة ومحتاجة أنه أعمل إعلان أو أعمل شيء، محتاجته بشكل عاجل لكنه غير هام، فماذا أفعل؟ أفوض به، أعطي مشرفة من المشرفات، صديقة لي تعرف التصميمات وكذا، أعطيها. في البيت، في الجانب الروحاني مثلا، لو بنأخذ مثال، هل بالإمكان أفوض؟ نعم. مثل ماذا؟ التفويض في الصدقات مثلا، هي بالنسبة لي غير هامة، يعني ليست شيء أقصد أنه هو مقرر علي، مهم جدا طبعا، ولكنه يعتبر عاجلا، محتاج أحد من واحدة اتصلت علي وقالت نحن سنرسل صدقة لأهلنا مثلا في سوريا أو بنعمل وقف كذا، فأنا بأضطر أقول لها ماذا؟ خلاص ادفعي إن شاء الله أرسل لك، ادفعي نيابة عني، فأفوضها في أمر. فاهمين الفكرة؟ هذا بالنسبة للأمور العاجلة لكنها غير هامة، أفوض بها أحدا. طيب في الأشياء الغير هامة والغير عاجلة، مثل ماذا في العلاقة الروحية؟ إن علاقتي مع الله عز وجل، مثلا كان عندي أصدقاء سوء، كنت أجلس معهم فأغتاب وأنم وأخرج معهم من العلاقة، وعلي حمل كبير وثقيل من الذنوب، فهي ليست بشيء مهم، يعني ليسوا أقارب وإذا قطعتهم فأنا سأغضب الله، وفي ذات الوقت غير عاجلة أو شيء ملح إنه أبقى مع هؤلاء، فأحاول أطهر حياتي أول بأول من أصدقاء السوء. بتأخذي هذه الأربع على الجانب النفسي، على الجانب الاجتماعي، الجانب العلمي، كذلك الأسري، المادي، المهني، الجسدي، كلها تطبقي عليها هذه القواعد. كيف تحددي الأولويات هذه؟ بأربع أمور، تحددي مساراتك وتحلليها، كل مسار من هذه المسارات بتأخذي الجانب الأول وتحددي المسارات فيه وتحللي. كيف تحلل؟ شوفي هذه الصورة التي تظهر أمامك، تتخيلي نفسك هنا، لنفترض كذا، لو تخيلت معكم الآن أنا واقفة هنا جيد وبشعري المنكوش واقفة في الوسط، فأتخيل إنه هذه الأشياء كلها منبثقة مني. يعني أنا عندي حلقات، هنا مثلا أكتب الحلقات، وهنا أكتب أبنائي، وهنا أكتب علاقاتي وزوجي وطلب العلم، وهنا أكتب إنه أنا عندي فوضى، مضيعة وقت، إنه أفعل كذا كذا كذا كذا. كأن هذه الأشياء عبارة عن أنا، وخارجة مني كل هذه المشاكل. في هذه الصورة أنا بأحلل حتى الأشياء التي أشعر إن أنا متضايقة منها، لكنها جزء من حياتي موجودة وأريد أن أتخلص منها، فأضع حياتي أمامي على ورقة. لأن العقل ليس مكان لتخزين الأفكار، هو مكان للتفكير فقط. فأنا أفرغ أفكاري كلها على الورقة، وبعد ذلك أبدأ هذا الأمر أريد أن أتخلص منه، أحلل هذه المسارات. فهمتم الفكرة؟ هذه النقطة مهمة جدا على فكرة، وبتفرق معك. لو تتوقعون إنها أمر يسير، لا والله بتفرق معكم. اعملوها وجربوا. تضعي نفسك في الوسط، وضعي كل أفكارك وسلبياتك وكل ما في حياتك حولك هكذا منبثق منك، وابدأ يحدد المسارات. هل أنا راضي عن هذا الشيء؟ أريد أن أتخلص منه. طيب هذا الأمر جميل، أريد أن أزيد منه أكثر ونميه، وهكذا. طيب الأمر الثاني، بتحددي قدراتك وإمكانياتك. هل أنا قادرة على أن أختم القرآن؟ هل أنا قادرة على أن أتعلم علم كذا؟ هل أنا قادرة على أن أتصدق كل يوم؟ إمكانياتي تساعدني على ذلك. هل أنا قادرة على أنه أذهب ألعب رياضة كل يوم مثلا، لو تريدي أن تضيفي على الجانب الجسدي والنفسي؟ وتحددي أوقاتك المتاحة. عندي من الوقت كذا لكذا هذا الوقت وقت النوم، من كذا لكذا عندي هذا الوقت حلقات، من كذا لكذا عندي وقت أطفالي، عندي وقت لزوجي، هذا الوقت بيأتي فيه أهل زوجي، عندي ضيوف. فإن تبحثي عن الأوقات المتاحة لتبدأي تحققي عليها الأهداف. آخر شيء، تراعي الأنظمة. كيف يعني تراعي الأنظمة؟ يعني مثلا أنا أريد أن أعمل شيئا لكن المكان هذا ما يسمح أن أعمله، أو نظام البيت، نظام الأسرة، نظام المدرسة ما يساعدني في ذلك، فأتنازل عنه. إذا لابد أن يكون في مراعاة للأنظمة، إذا كان متاح فعل ذلك أم لا، فلا أضع أهداف ما تكون قابلة للتنفيذ. هذا باختصار. يلا حبيباتي، ما بأطيل عليكم أكثر، فهي بتقسموها كما يظهر أمامكم، ناحية الأهمية والإلحاح، تنجزي المهم العاجل، تخططي للمهم غير العاجل، تفوضي في غير المهم العاجل، وتتركي غير المهم وغير العاجل، وتحذري من لصوص العمر وتتحكمي فيها. وهذا كله طبعا كل واحد أخذناه في محاضرة، لكن أنا بعطيكم إياه باختصار. وطبعا حبيباتي، هرمك إذا كان مقلوب اعدليه، إذا كان الهرم مقلوب محتاجة تعدليه. كيف يعني؟ ما بعرف، لحظة خلينا نشوف في معلمة دخلت ما دخلت. طيب أعطيكم كذا قصة قصيرة جدا توضح لكم فكرة القلب، الهرم المقلوب. كلها دخلت في بعض. كان الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله تعالى في اجتماع، فكان أراد أن يوصل هذه الفكرة للحاضرات، فقامت إحدى الأخوات وأعطاهم ورشة عمل في تنظيم الأولويات، فقال لها أي الأولويات أولى بالنسبة لك، لأنها سألته أنه هي ربة منزل ولكن لا تستطيع أن ترتب أوراقها ويومها. فقالت له، قال لها ما هي أولى الأولويات عندك بين أطفالك وبين زوجك وكذا؟ فقالت له ماذا؟ قالت له أطفالي أولا. فقال لها وهل تستطيع رعاية أطفالك بدون زوجك؟ قالت لا. قال لها إذن الزوج أهم؟ قالت نعم نعم الزوج أهم. قال لها وهل تستطيع أن ترعي زوجك وأبنائك وإنت منهكة أو مريضة وعافيتك ما تساعدك؟ قالت مستحيل. قال لها إذن عافيتك أهم. قالت له نعم طبعا عافيتي أهم من كل شيء. قال لها إذن ليس زوجك ولا أبنائك. شفتوا كيف الأولويات؟ نحن عندنا بنتخيل شيء في الحقيقة هي خلاف ذلك. ثم سألها هل بإمكانك تكون حتى لو عافيتك تمام وتعتني بأبنائك وكذا، لكن أنت ذاتك نفسيتك ما عندك توازن نفسي ونفسيتك مكتئبة وكذا، هل بإمكانك تعطي وأنت أصلا محتاجة من يعطيك من ناحية التوازن؟ قالت له مستحيل أفعل ذلك حتى لو أنا متعافية بدنيا. قال لها إذن التوازن النفسي أولى. قال لها هل بالإمكان أن تحققي هذا التوازن بدون علاقتك مع الله عز وجل، أو أن تشتري أو أن توفري بدون عون من الله؟ قالت مستحيل. هذا نستمده من الله عز وجل بذكره وبالصلوات. قال لها إذن الصلوات أهم، إذن علاقتك مع الله أهم. قالت نعم أكيد. فبدأت توازن الأمور وأعادت ترتيب أولوياتها، وكان هرمها مقلوب فعدل الهرم، فأصبحت قاعدة الهرم والأهم فيه علاقة كل واحد منا مع الله عز وجل. فلو علاقتك فيها خلل لن تجدي توازن نفسي، ولن تستطيعي أن تنفعي نفسك، ناهيك عن نفعك لمن حولك، وستجدي حياتك كلها مبعثر، حياتك ضنك. بينما لو كنت مع الله عز وجل فإنك ستجدين استقرارا حتما ولا بد. لماذا حبيبات القلب؟ يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلذلك تريد التوفيق، ابدأ في علاقتك مع الله عز وجل. وأخذنا أمثلة كثيرة من القرآن ومن السنة كيف أن الواحد منا إذا بدأ بإصلاح علاقته مع الله صلحت حياته كلها، وجدت بركة بحياتك. وعملنا وقفة مهمة جدا عن البركة في العمر والوقت، وكيف أنه إذا الله بارك في عمرك ستنجز أشياء كثيرة فقط قصير جدا. لأنه حبيباتي مع تقدم التكنولوجيا أمور كثيرة حدث فيها تحديث، لكن تبقى الحقيقة التي لا يمكن تحديثها أن اليوم عبارة عن 24 ساعة عند الغني والفقير والصغير والكبير والأبيض والأسود ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب، كلنا 24 ساعة. حتى أغنى الأغنياء لا يملكوا أكثر من 24 ساعة في اليوم. الفارق كيف تحققي في هذه 24 ساعة إنجازات، يعني تنتهي وتكون إنجازاتك أكبر. هذه هي الفكرة. فإذا كان هرمك مقلوب اعدلي هرمك. هذه إرشادات حتى يكون يومك تتحكمي بنصوص العمر ويكون يومك أفضل. بتبدأ تتجنب الأفكار السلبية، تعيني لكل مهمة وقت مناسب لها حتى ما تتركي وقتك كذا هدرا. حددي وقت للراحة وإنجاز أعمالك اليومية. ابدأي بعمل شريطة ذهنية واحذفي المبررات والمبررات والمعتقدات الخاطئة، وقومي بترتيب أولوياتك ودوني أفكارك بسرعة. طبعا هذا نموذج لي اليوم المنظم، انك تجلسي بعد الصلوات تدعي الله وتذكري وتتفكري في خلق الله. هذا في الجانب الروحي. الجانب الجسدي كل يوم تلعبي لك رياضة كذا 15 ربع ساعة على حسب. الجانب الأسري اجلسي مع أبنائك، اتصلي على والدتك، صلي أرحامك، اعملي شيئا كذا في عاداتك اليومية بيفرق معك في آخر الشهر تماما وتجدي عندك رصيد. الجانب التنظيمي إنهاء أعمال المنزل قبل النوم، إنك ما تنامي إلا والبيت منظف ومرتب، وحتى لو كان التنظيف سطحي ويكون لك يوم في الأسبوع للتنظيف العميق. الجانب العلمي كل يوم اقرأي، كل يوم اطلعي، اقرأي كتاب جديد، اسمعي محاضرة جديدة، اقفي تدارس القرآن غير ذلك. الجانب النفسي ضبط انفعالاتك، إنه أنت خلاص ما عاد أي شيء يستفزك، طرتي هذه، أو كل يوم تعودي نفسك على اكتساب عادة جديدة من الجانب النفسي، إنه أنا أعيش مطمئنة البال متوكلة على الله، وكلها تتعلق بالجانب الإيماني أيضا. الجانب التطوعي كل يوم تطوعي بكلمة طيبة، بريال، بجنيه، دولار، على حسب عملتك، حتى لو بكلمة طيبة، حتى لو بابتسامة، حتى لو أنك تسعي في خدمة الناس، حتى لو تنشري معلومة مفيدة، تذكر الناس بالله، اعملي أي شيء. كنت مشرفة، كنت معلمة، كل واحد يكون له عمل تطوعي، هذا الذي سينفعك أمام الله عز وجل. فأيضا الجانب الترفيهي لابد في اليوم يكون عندك جانب ترفيهي، حتى لو كان بقراءة كتاب، حتى لو كان بشرب فنجان قهوة مثلا، أو بشيء محبب لقلبك لكن في حدود المباحات. تخصصي وقت خاص بك تعملي فيه شيئا تحبينه، وقد يكون هذا الوقت الترفيه تفكر، تفتحي كذا جزء من النافذة في وقت الشروق أو الغروب وتتفكري وتتأملي، يجعل حياتك أجمل. لو كل يوم عملتي هذه الأمور بيكون يومك فيه توازن، فيه ترفيه، وفيه عبادة مع الله عز وجل، وفيه صلة أرحام، وفيه الجانب العلمي، تعلمتي كل يوم شيء جديد، عندك تنظيف للبيت، حياتك كذا صارت منظمة وجميلة جدا. هذه فكرة ترتيب الأولويات. أما بالنسبة لنصوص العمر، لأن دخلت أستاذة خديجة وما أريد أن أخذ نقطة أكثر، عندنا ما هي اللصوص التي تسرق منا عمرنا ونحن ما بنشعر بها؟ خذوها كذا بسرعة، وأنتوا إن شاء الله طبعاً أخذنا في الدورة كل واحد منها كيف نتخلص من هذه اللصوص أو نتحكم فيها إن صح القول، وأخذنا تطبيقات جداً رائعة، الهاتف النقال، أصدقاء السوء، المماطلة والتأجيل، كل يوم تقولي غداً بعد غد، الأسبوع القادم، رمضان القادم، وعمرك كله ضاع وأنتي كل يوم تقولي غداً، الخوف من الفشل، إنك خايفة تفشلي فما بتحققي أي إنجازات، ومحلك سر واقفة مكانك، عدم التركيز، إنك مشتتة تشعر إنك ضايعة، كذلك الشبكة العنكبوتية اللي هي وسائل التواصل ما يقال لها السوشيال ميديا، خلاص أنت بتنشغلي فيها من برنامج لبرنامج ومن تطبيق لتطبيق، فبتضيعي يومك كله يهدر، وفي تطبيقات توضح لك في آخر اليوم في ماذا ضاع وقتك. أيضا من اللصوص الفوضى، حياتك كلها فوضى، فلا أنت مرتبة بيتك ومعروف أين الملاعق وأين أدوات الخياطة وأين ملابس الأطفال وأين ملابس زوجك، كل شيء في مكان، ولتجدي أدوات المطبخ في غرفة الأطفال وألعاب الأطفال في غرفة زوجك، وكل شيء في مكان والدنيا كلها فوضى، هذا يضيع عمرك بشكل ما تتخيلي، وضربنا أمثلة وطبعاً تكلمنا في كل نقطة من هذه. أيضاً الاهتمام بالمظهر، في البعض من لصوص العمر أن الواحدة منا تقف أمام المرآة بعشرات الساعات وكل همها خصرها يكون نحيلاً وشعرها يكون أنا ما هذا لا يعني إن لما نقول أنها من اللصوص أنه تهملي ذاتك، لا أبداً، وأنا أعطيته من التوصيات أنك تهتمي بذاتك ونفسك واعتنائك، لكن أنا بأتكلم على من كل حياتها اهتمام بالمظاهر، كيف بيكون الموضة وكيف أعتني بشعري وقصة الشعر ولون كذا، ولا وعندي طقوس، يعني يومي ما يمر إلا وأنا شاربة قهوة بنكهة كذا وبطريقة كذا وفي الكأس كذا وأنا جالسة بوضعية كذا، تعرفوا هذا الدلع الزايد، والبعض يظن انه هذه يعني هذه امور مهمه وهي والله تضيع العمر، وبنسال عنها امام الله، يعني تقول لك انا ما لا يمكن ابدا ان يكون يومي حسنا بدون ما اشرب قهوه عليها وجه كذا وانا امام نافذه كذا وبعد ما اعمل طقوس والبس بيجامه كذا وافعل في طقوس كذا، يعني تقول بدونهم لا يمكن استطيع، فلما تضع هذه الامور وتقيد نفسها بها عمرها ضاع وهي ما عملت شيء لآخرتها، كل همها مظاهر، فانتبهوا للمظاهر فعليا حبيباتي تسرق العمر بشكل ما تتخيله. أيضا العادات الخاطئة مثل السهر، مثل السهر على المعاصي بالذات والمنكرات، طبعا لو أنت بتسهري بقيام الليل وما تتجافى جنوبهم عن المضاجع أو طاعة لله عز وجل فإن شاء الله أنت على خير. أنا أتحدث عن العادات الخاطئة، التدخين، كل يوم في عصريات نجتمع في بيت فلانة وكل واحدة طبعا تهدر وقتها في المطبخ بالصنع الحلوى وكذا، والمظاهر أيضا، ففي عادات خاطئة كثيرة في حياتنا محتاجين نتخلص منها هدرت أعمارنا وأوقاتنا وكانت من ضمن لصوص العمر. أيضا الخجل من قول لا، انظروا معي لهذه الصورة، من قال لا دائما خسر تعاون الآخرين معه، كل ما قيل لك أساعدك يا فلان قلتي لا، طيب ممكن تعملي كذا قلتي لا، أنت ترفض أنه أحد يساعدك أو أنت تعملي شيئا، فمن قال لا دائما خسر تعاون الآخرين معه، باليوم الأول بيعرضوا عليك قلتي لا، اليوم الثاني قلتي لا، اليوم الثالث قلتي لا، بعدين لا تلومي إلا نفسك، بيكون كل شيء عليك وبعدين تبدأ تشتكي، أو أنه بالعكس أصبحوا ينفرون منك، كل ما طلبوا منك شيء قلتي لا لا لا لا لا, لا. خلاص كل الناس عرفوا ما عاد أحد يطلب منك شيء، فللأسف حرمتي نفسك من خير كثير. طيب من قال نعم دائما؟ الذي يقول نعم دائما يخسر انسجام نفسه. طيب والذي يقول لماذا يخسر انسجام نفسه؟ لأنه أنت كل شيء كل ما قيل لك تفعلي كذا قلتي نعم، طيب اليوم نخرج طلعت كذا برغم أن هي غير مبادئك وشيء ما يرضيك ولا يرضي الله، لكن قلت نعم لأنك خايفة من كلامهم أن يقولوا عنك المعقد الكذا، فخوفا من كلام الناس قلت نعم، وإرضاء لفلانة قلت نعم، وطوال الوقت تحتاجين ومحروجة للناس، كل ما أحد قال لك محتاج مساعدة قلت نعم أريد كذا وكذا وكذا، وهذا ضد المروءة. يعني كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على دابته إذا سقطت درته نزل ليأخذها حتى ما يطلب من أحد أن يصعد له درته، شوفوا كيف عندهم مروءة، يعني عندهم عزة نفس كبيرة جدا. فلذلك حبيبة القلب ما تقولي نعم لا لتطلبي من أحد شيء، ولا طوال الوقت تقولي للناس نعم، خليكي متوازنة. بعض الأوقات محتاجة تقولي لا، لو عرض عليكي أمر مو على قدر استطاعتك، أو إنه وقتك ضيق، أو إنه في إحراج لك، أو إنه أنت عندك شيء أهم، فقولي لا باحترام، قولي أعتذر منك، لا هذا الأمر لا يناسبني، أعتذر لن أفعل كذا. عادي في بعض الأوقات، فلن تقولي دائما لا ولن تقولي دائما نعم. طيب ومن قال ربما دائما أيضا خسر الاثنين معا. يا لطيف، خسرتي كل شيء، يعني لا أنت خسرتي نفسك وخسرتي الآخرين، لأن كل شيء كذا كلامك أبيض رمادي، كل ما سئلتي قلتي ربما، ما بعرف بعدين أرد، الله أعلم، أعتقد، أسأل، هذه العبارات. فبالتالي خلاص أصبح الكل يجتنبك، ما حد يأخذ منك كذا كلمة موثوقة، وفي ذات الوقت أنت ضيعتي نفسك. أيضا حبيباتي الفضول، وإن شاء الله بعمل لكم محاضرة عن هذا الموضوع لأهميته، ترك الفضول، يقول عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فضول الطعام، يعني ما تأكلي الزيادة، هذا يضيع عمرك ووقتك وعافيتك وكل شيء. لا تنامي الزيادة، لا تتكلمي الزيادة، لا تتطفلي على أشياء الناس. فضول كل شيء، حتى فضول العلم. كيف يعني فضول العلم؟ يعني ما كان ما لا قيمة له في العلم، كمثلا بنو إسرائيل لما بدأوا يقولوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، هذه كل المعلومات ما كانت بتنفعهم، كانوا تصدقوا ببقرة وانتهى الأمر، لكن شقوا على أنفسهم فشق الله عليهم. فأتركوا الفضول في الكلام وفي العلم وفي النوم وفي المطعم والمشرب، ولا تتدخلوا فيما لا يعنيكم، لأنه هذا يهدر عمركم. ليس شرط أنك تعرفي بدقائق دبات النملة في العائلة فلانة أتاها كذا، لازم أنا أول من يكون يعرف وإلا أقيم الدنيا، كيف حصل معك كذا ولم تخبريني أولا، ماذا حصل، من هذا، ولماذا زوجك يفعل كذا، وأبناؤك وكذا، وكل شيء أسأل وأتدخل فيما لا يخصني، هذا يدمر عمري، يضيع عمري ويجعلني مكروهة، كل الناس تتجنب الجلوس معي. هذا كمان لا يرضي الله عز وجل، ويدل على قلة إيمانك، لأن من حسن إسلام المرء يتركه ما لا يعنيه، وغير ذلك يترتب عليه سواد القلب والمقارنات والأحقاد وعدم الرضا، دائما في عدم رضا وقناعة، لأنك بدأت تسألي وتمدي عينك لهذه وتلك، عندك مددت عينك وبدأت بالفضول، تنظري للنعم التي أعطاها الله لفلان وفلان ولكذا، وكل شيء تحشري فيه أنفك كما يقولون، فهذا يهدر عمرك. تجد أكثر الشخصيات المتطفلة والفضولية عمرها ضائع، وهي ما عملت لنفسها إنجاز، كل عيونها في حياة الناس، عيناها حتى أنفها تجدي أنفها يتطفل على الناس، عملوا اليوم طبخة كذا، شميت ريحة هذه كعكة برتقال أو كعكة شوكولاتة أو رائحة، حتى أنفي متطفل ودخل البيوت في ناس كذا، الله المستعان، الله يغفر لنا ولهم ويعفو عنا يا رب. فهذا أي والله هذه تجديها عايش حياة صعبة جدا وغير مرتاحة، وكل ما تكلميها تشتكي وما غير راضية. ولا تمدن عينيك، هذا فضول النظر، لا تنظري لشيء ما يخصك. كذلك إنك تبدأي تسألي عن أشياء إن تبدأ لك تسوئك، هذا كله يعتبر من الفضول. من نصوص العمر أيضا التفكير السلبي، كل ما أنت جالسة تقولي أنا فاشلة، أنا لا يمكن أنجح، أنا إنسان عالة على هذه الحياة، أنا ما خدمت ديني، أنا لا يمكن أوفق كذا، نظرتك هذا يسرق عمرك وينتهي عمرك، وإنت ما عملتي شيء في الوقت الذي تفكري به هكذا. غيرك وصل إلى قمة الثريا، إلى قمة الجبل. أستاذة خديجة أنا آسفة والله، حبيبة قلبي أنا تأخرت عليك، يلا خلاص بأختم معكم إن شاء الله. هذا باختصار كذا فكرة ترتيب الأولويات، حبيت أوصلها لكم باختصار. إذا أنت لم تزد على الحياة شيئا فأنت زائد على الحياة، هذه من أجمل المقولات التي قال بها مصطفى صادق الرفاعي، الله يرضى عنك. لا خلاص ما بأكمل حبيبتي، والله كفى، الله يجزاك الجنة ويرضى عنك ويرضيكي، إن شاء الله تكون استفدتم حبيبات القلب، رضي الله عنكم وأرضاكم وجزاك الله خيرا. الله يسعدك، تسلم راسك حبيبتي أنت، الله يرفع قدرك يا أستاذة خديجة، وشكرا لرقيك وحسن خلقك، بارك الله فيك، إن شاء الله تكون استفدتوا أخواتي. أنا أعطيتكم الاختصار يعني هذا بالمختصر المفيد، وأنت بإمكانك تبني على هذه القاعدة التي أعطيتك إياها وتتحكمي، تعرفي ما هي لصوص عمرك وكيف تتحكمي بها، وأبشري بما يسرك. رضي الله عنكم وأرضاكم، مبارك في أوقاتكم وأعماركم، وألهمني وإياكن رشدنا. ادعي دائما بهذا الدعاء، اللهم ألهمني رشدي، اللهم ألهمني رشدي، دائما اركزي على هذا الدعاء. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأكثري من التبرؤ من حولك وقوتك، وابدأ يومك بذكر الله وبالصلاة الفجر في وقتها، وقبل ذلك بقيام الليل رددي خلف المؤذن وصلي الفجر، واجلس صلي سنة الفجر، ثم اضجعي اضجاعة خفيفة في مصلاك وعلى شقك اليمين، وهذه من السنن المهجورة. وأول ما تستيقظي استعملي المسواك، هذا أيضا من السنن المهجورة. وبعد ذلك صلي الفجر، وبعدين اذكري أذكار ما بعد الصلاة وظلي في مصلاك، اذكري الله إلى أن تطلع الشمس، ثم بعد أذكار الصباح، ثم إذا أن تطلع الشمس بتبدأي تصلي الضحى، والأفضل أن تصليها 4 ركعات غبا، ركعتين ركعتين، لكن الأفضل أن تصليها 4. ثم بعد ذلك ابدأي يوما مباركا أضمنه لك، بدأ بذكر الله وأنت في ضمانه. ثبتكم الله وأسعدكم الله وجزاكم الله خيرا. تريدون الدورة كاملة؟ لا الدورة الدورة لها أهل والذين سعوا ودخلوا. أين أنتم؟ أين كنتم لما أعلنت عن الدورة؟ إن شاء الله خير، ما أدراكم، إن شاء الله أعملها لكم كذا قريبا، بس بعد رمضان، لأنه قبل رمضان وقتي ضيق جدا، لكن أنتم تستاهلون كل جميل إن شاء الله بأمر الله عز وجل، أعملها لكم لاحقا. رضي الله عنكم أرضاكم، وجزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم، وألقاكم على خير إن أراد الله، وكان بالعمر بقية في وقت لاحق. إلى أن ألتقي بكم أترككم في أمان الله وحفظه، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. Zoom meeting. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذة خديجة. الله يحييك أستاذتي، الله يسعدك ويرفع قدرك يا رب. أحبك الله الذي أحببتني فيه على رأس أستاذتي، الله يحفظك، يعلم الله إني أحبك، أحبك في الله. الله يحفظك ويحميك ويبعد عنك كل شر يا رب العالمين. يا رب وإياك، أنا صرت أنتظر، أخاف إنه أحد غيرك يكون بعدي من كثر ما أنت خلاص صرتي متعودة علي، وأنا على صرت متعودة على أستاذتي، والله الوقت كله لك على رأسي، والله الله يحفظك يا رب. الله يرضى عنك يا رب، يرضيك ويجعل في ميزانك، تعالى الله به ميزانك يا رب جميعا يا رب العالمين. إن شاء الله، لأننا انتهينا من الوجه 82 من سورة النساء، وإن شاء الله تبدأي الوجه الجديد 83 إن شاء الله بإذن الواحد الأحد. تفضل. تبارك الله، نبدأ على بركة الله. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. محفظ الوحيين. Desktop. Free PC. Free PC audio recorder. Stop. Zit.